بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. تكرمنا بهما بنور الفهم، وتكرمنا بهما بظلمات الوهم، وتشرح بهما صدورنا لمعرفة الحق واليقين، فإنك أنت أكرم الأكرمين وأطهر العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتقد أننا توقفنا في قصة الفارقة الماضية في الحديث عن أركان القراءة الصحيحة المقبولة، والتي تعتبر قراءة من القراءات التي يقرأ بها ويتعبد بها، وهي التي تخالف قراءة الشاذة. وقلنا أنها لا بد لها من أركان أساسية، وهي أن تكون القراءة موافقة ولو بوجه من وجوه العربية، وأن تكون القراءة صحيحة السند. واختلف العلماء في هذه المسألة بين الجمهور وبين ابن الجزر ومن وافقه في هذه المسألة، حيث قال بعضهم لا بد من التواتر، وقال الآخرون لا بد من صحة السند فقط. ولذلك عبر عنها بقوله: فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان. وقلنا أن الأركان الأساسية الثلاثة هي محل اتفاق بين أهل العلم، حيث لا يوجد من خالف في هذه المسألة إلا بعض ممن لا يعتد بخلافه وردت عنه آراؤه ولم تقبل في هذه المسألة. الآن نعود إلى مسائل أخرى، من بينها قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن عقد المؤلف تنبيهات قبل التنبيهات، هناك قول لابن الجزري، يقول: قال ابن الجزري: وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا، وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا، لأنهم محققون ومحققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس. وربما كان بعضهم يكتبه معه. وأما من يقول إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب. انتبه إلى مثل هذه المسألة. البعض من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان يكتب بعض وجوه التفسير في نسخته، وجوه التفسير يعني لما تنزل آية معينة ويفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم تفسيرا ويبينها لهم تبيينا، يكتب هذا الإيضاح وهذا المعنى بجوار الآية. وذكرنا مثال بسورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة وله ملء لأم. هذه قراءة شاذة، وإنما اعتبرت من قبيل التفسير، لأن هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أو سمعها بعض الصحابة طبعا ممن من المعلم الأول للقرآن الكريم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تعد من القراءة التفسيرية، وكل ما وافق هذا النوع من القراءات يعد بيانا وإيضاحا وقراءة تفسيرية. كل معنى تفسيري يكون بجوار الآية، ولذلك سماها بعضهم بالقراءة التفسيرية، وبينهم الإمام السيوطي، نوع من أنواع القراءات الشاذة، ليست قراءة وإنما جمعت بين القراءة والتفسير فكتبت في المصحف، فلما جاء الجمع جمعت على أنها طبعا. ولأنهم الأصل فيه أنهم محققون، بمعنى كانوا يعلمون ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كتبوه في تلك الفترة، كما أنهم يفرقون بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تبارك وتعالى. ولذلك آمنون من الالتباس. هنا تلاحظ ترجع الأمن من الالتباس. لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كتابة الوحي أو السنة النبوية في علم الحديث النبوي أنتم تدرسون؟ لماذا أو العلة، علة المنع من التدوين والكتابة الخاصة بتدوين السنة النبوية في بداية الأمر؟ العلماء يقولون لعلة أو لسر، هو أن الصحابة القرآن في بداية الأمر ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وكلاهما وحي وشرع، فلم يحصل الفرق في بداية الأمر بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي يتلوه عليهم. فلما أمن الالتباس عن بطال عليهم المدة وأصبحوا يفرقون بين ما ينزل من القرآن، بين ما يتلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام وما يقوله قرآنا، وبين ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله حديثا، أصبحوا يميزون. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذه المرحلة أن تكتب أو أن يكتب الحديث النبوي، لأنهم أمنوا الالتباس، يعني أصبحوا يفرقون، أصبح عندهم المعيار الأساسي الذي مجرد الصحابي ما يسمع يقول هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبمجرد ما يسمع يقول هذا وحي قرآن أنزل عليه. فأذن لهم، فهنا تقرأ قرآنا عن لما تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا، فهم آمنون من الالتباس. لا تدوين الحديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك أحاديث يا سيدي الفاضل ويا أخي الكريم تدل دلالة واضحة وصريحة على أن الحديث بدأ تدوينه منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كتب عني شيئا فليمحه. حديث هذا. وحديث آخر عبد الله بن عمر، نعم كيف؟ لا، لا ليس هذا المقصود، وإنما لا مش هذا الذي أردت التدليل به، هو كيف أن الصحابة الذين كانوا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لم أجد أحد، لست أدري أن هو عبد الله بن عمر أو أبو هريرة، كلاهما من المكثرين للرواية، أنتم تعرفون الصحابة الذين أكثروا رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، و يعني هؤلاء الصحابة الذين عرفوا بأكثر رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يتلقى الحديث فيحفظه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فيقول: لم أجد أحدا أكثر مني رواية وحديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أعتقد، إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني هذا يعتمد على ذاكرته، والآخر يكتب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ من هذا الحديث أن الكتابة والتدوين بدأتا في عهده صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول. والحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم في بداية الأمر لعلة ذكرتها آنفا، وهو من كتب عني شيئا. في بداية الأمر كان يكتبه لأنه كان عندهم الكتابة. دعني من الشبهة التي يلقيها بعض المستشرقين بأنهم كانوا كلهم لا يكتبون اعتمادا على قول النبي، على قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. يعني الكتابة كانت موجودة، بعض من الصحابة كان يعرف الكتابة حتى قبل الإسلام لأنهم تعلموها من الأمم الأخرى، ولأنهم احتاجوا إليها في بعض شؤون حياتهم. يعني قلة، صحيح هم قلة، لا هم في البداية العلماء ماذا يقولون؟ يقولون حتى يميز، لأنهم يخلطون بعد ذلك ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا وما يقوله سنة فيكتبونه مع بعض فنهاهم. فلما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة الكرام قد تمكنوا من التفريق بين الوحيين أذن لهم بعد ذلك بالكتاب، وكان هناك فريق آخر يسمى بكتاب الوحي. المقصود بالوحي هنا هو القرآن الكريم، فأصبح فريق يكتب القرآن الكريم بدليل أنها جمعت الصحف عند حفصة رضي الله عنها، وكان هناك يعني قرآن يكتب، وكانت في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت هناك صحيفة مكتوب عليها فواتح سورة طه، يدل على ذلك أن هناك فريق من الصحابة الكرام قد اتجهوا إلى كتابة القرآن الكريم، يدونون ما ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرآن، ثم بعد ذلك يقرؤونه ويحفظونه ويتدارسونه فيما بينهم. هذا من أكبر الأدلة التي تدل على أن القرآن الكريم كان يكتب. لم ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة وعن تدوين القرآن الكريم، وإنما نهاهم في بداية الأمر عن تدوين الحديث النبي حتى علم وحتى عرف، زاد يعني الحكم يدور مدار علته وجودا وعدما، فلما زالت العلة وانتفى الأصل أذن لهم بعد ذلك بالكتابة، فكانوا يدونون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت عندهم آلة التمييز وآلة التفريق واضحة. هنا يقول لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، لمعنى ذلك كانوا يعرفوا الآية ويعرفوا تفسير الآية، يعرفوا أن هذا هو القرآن وأن ما كتب بجوارها هو نوع من أنواع التفسير. أما ما قال بعضهم فإن يجوز يعني رواية القرآن بالمعنى، وربما كان بعضهم يكتبه معه. وأما من يقول إن بعض الصحابة كان يجوز القراءة بالمعنى، يعني البعض فهم هذا أن التدوين هذا والتفسير الذي كان يكتب بجوار الآيات إنما هو من قبيل الرواية بالمعنى، يقول فقد كذب، يعني الإجماع حاصل كما أسلفت في قصة ماضية، الإجماع حاصل بين العلماء وبين الصحابة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال رواية القرآن بالمعنى، يعني الإجماع حاصل بينهم على أن القرآن يتلقى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذه الستة أنواع الموجودة في القراءات الشاذة والتي وأنواع القراءات بصفة عامة. شيخ لما تكلمت في بداية الأمر من يعني كتابة الوحي حتى نثبت المعلومة، نعم، حتى لا يختلط الكتاب بالسنة، نعم، حتى لا يختلط القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علة المنع. تقرأها في باب تدوين السنة، راجع أي كتاب في تدوين الحديث يذكرون هذه المسألة، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في باب الأمر تدوين الحديث النبوي؟ هم كانوا يتعطشون لما يذكر من وحي، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، هم يكتبونه، لماذا يكتبونه؟ حتى يحفظ. لكن نهاهم وقال بالعكس، قال من كتب عني شيئا فليمحه، هنا امحي حتى الشيء اللي كتبته حتى لا يختلف او حتى لا يفترق القرآن عن السنة النبوية. هنا نروح الى النوع الرابع والعشرون وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السنة بالقرآن لماذا؟ لأن أصلا الصحابة كانوا أصحاب الصديقة وأصحاب الرفقة. يعني من الغريب جدا أن يقال أنهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين السنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. فنقول أن العلة قد تكون هي لأنه أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون اهتمامهم الأكبر بالقرآن وبجمع القرآن والحفظ القرآن. لأنه غريب جدا أن نقول أنه خاف أن يختلف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. هو النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وحي يوحى إليه بدليل أن الله تبارك وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأحاديث كثيرة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في باب الأحاديث القدسية. فهذه أحاديث تشبه من؟ تشبه كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك علل العلماء بهذه المسألة. يعني العلماء في بداية الأمر تعليلهم مبني على هذا المناط، مناط الحكم. وإلا فلما علم أصبح هناك التفريق، هناك فرق في بداية الأمر ومآله ونهايته. وما تظنش يا أختي الفاضلة أن الصحابة كلهم كانوا عرب ويعرفوا يفرقوا. ما تظنش أنت هنا في نظرك تقول الصحابة كلهم كانوا يفهمون العربية كما يفهمها، لأن فيهم الفارسي وفيهم الرومي وفيهم الحبشي وفيهم حتى في القبائل العربية هم متفارقون ومتفايتون في فهم الخطاب. وعطيتكم الحصة الماضية إذا كنا متفهم اختلاف قبائل العرب في الألسنة، قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي هريرة المدية تقصد. فهذا يدل على شيء، على أنهم لم يكونوا على درجة وطبقة واحدة من استيعاب الخطاب النبوي ومستوى سليقتهم التي تذكرينها لم يكن مسلما موحدا. ما كانش الصحابة كلهم قرشيين، يعني أوتوا من قوة الفصاحة وروعة البيان ما أوتي أهل مكة في ذلك الوقت. فهم يختلفون في مثل هذه المسائل. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش كل في درجة واحدة من الفهم الخطاب، وكانوا كل من على مستوى لغة واحدة. ففيهم كما قلت الفارسي وفيهم الرومي وفيهم من قبائل شتى. وحتى العربي هناك تفاوت بين القبائل العربية، تفاوت في مستوى اللغة، لأن القرشي طبعا أجود لغات وأكثر فهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخاطب مع فئات شتى من الصحابة رضي الله عنهم. قراءات النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الأنواع التي لابد أن تذكر. كيف كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وما هي القراءات التي وردت عنه؟ فعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءاته، يعني يقرأ آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هنا كان يقف عند كل آية، وهذا الوقف سماه العلماء بوقف السنة، سموه بوقف السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أن يقف عند كل آية. وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ ملك يوم الدين. لا مش ورش يا سيدتي الفاضلة، وإنما هي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ملك يوم الدين. ولعل هذا المعنى من هذا هي الذي أشير به إلى أنها قراءة نافع، وأن قراءة نافع سنة، يعني فيها كثير من قراءات التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى القراءة هنا معنى الاختيار، مفهوم اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. كاخترت أنت قراءة نافع وغيرك اختار قراءة عاصم وغيرك اختار قراءة ابن كثير وغيره اختار قراءة عامر وابن عامر وغير ذلك من ما يختار. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، كان يقرأها كما يقرأها ونحن بالصاد اهدنا الصراط. وقرأ أيضا فرهن مقبوضة، هي فريهانة الآية وش تقول؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، رهان جمع رهينة أو رهن، الرهن هو ما يدفعه الإنسان نظير دين يأخذه. وهنا الآية في سورة البقرة اللي هي أطول آية في القرآن الكريم تسمى آية الدين. وفي الحقيقة هذه الآية من أعظم الآيات في علم التوثيق، يعني سبق القرآن الكريم هذه القوانين العصرية وأهل التوثيق الذين يوثقون العقود ويوثقون البيوع ويوثق. فتلاحظ هنا دقة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب كما يقرر علماء أصول الفقه، والأمر يفيد الوجوب، يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. ثم يقولون ما لم تصرفه قرينة إلى الندب، يعني إذا وجدت قرينة من القرائن اللغوية أو النقلية أو العقلية الدالة على أن هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يفيد شيئا آخر، يفيد دعاء، يفيد التماسا، يفيد ندبا واستحبابا، فيصرف من الوجوب إلى غيره من المعاني الأخرى. إذا ورد الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، والأمر هو طلب القيام بالفعل على جهة الاستعلاء. فطلب هنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلو توقف المتلقي عند هذا النوع من الخطاب وعند هذه الجزئية من الخطاب لأصبح أن كل واحد يقترض من عند غيره قرضا أو دينا فيجب عليه الكتاب، بمعنى بمفهوم المخالفة من لم يدور فهو آثم مرتكب للحرام لأنه خالف الأمر، ومخالفة الأمر يعني مخالفة الوجوب. لكن العلماء يقولون أن الأمر المقصود بهذه الآية ليس للوجوب وإنما هو للندب والاستحباب، وإنما هو للندب والاستحباب. ما هي القرينة التي صرفت هذا الأمر من الندب إلى الاستحباب؟ هي قول الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نستفيد من هذه الآية ثلاث أشياء. الأمر الأول هو الأصل كتابة الدين نظرا للطوارئ التي تعقب بعدها بعد القرض، قد ينسى، قد يكون هناك وفاة، قد يعني هي وسيلة من وسائل الإثبات. يعني تصور أنت يموت الوالد تاعك أو يموت أي شخص، ثم يأتي بعد ذلك مدعي فيقول لقد أقرضت والدك يعني كذا من المال في يوم معين أو في الشهر الماضي أو في السنة الماضية، ثم لم يسدد دينه وقد يعني وافته المنية فأعطني. فأنت الآن قادر ما تعطيش، يعني أصل الأساس هو عدم أنك ما تمدلش حتى يأتيك بالبينة. لأن البينة على المدعي أمر لا بد منه. أنت ما الوالد لم يوصيك بأن فلان قد اقترض ولم تجد في حوزته ما يدل على أنه اقترض، ولذلك الأصل أن الإنسان حتى وإن لم يدون مع غيره فعليه أن يدون مع نفسه. أنت دون في كراس عنك أنك قد اقترضت من فلان شيئا، حتى إذا ما وافاك الأجل وجد غيرك يعني ما يبدأ به تخليه يتحدث على فالزفر. نعم نعم سنتحدث عن هذا. بعض من العلماء الآن يقولون قالك بالوجوب ولهم أدلتهم، لأن الناس تبلدت الذمم. ما معنى تبلدت الذمم؟ لأن قال شوف شو معايا قال شوف معايا اللي قالك فرهان مقبوضة، اللي ما قدرش يعني يمد الدين يكتب الدين يمد الرهن، واللي ما قدش الرهن لا الرهن هو يعني عوض، نوع من أنواع العوض. إيش معناه؟ معناه أننا نعطيك أنت تحتاج عينا مالا وآخر يحتاج وسيلة إثبات، والله قالك نين شدك نعطيني أعطيني رهن. البنوك اليوم وكثير من المؤسسات تعتمد مثل هذا الرهن. لا راهن يقول لك ما عنديش نه ما عنديش برا كتبت عليك ودرت لك عقد وكذا، أنت كموتت بعت لك عقار ولا بعت لك سيارة ولا بعت لك كذا خلاص. الإنسان اللي بعنا له توفى، اللي بيش نعاقبوه بعد بعدم امتثالي لتسديد الأقساط خلاص وراء المشكلة. نعاقبوا الغير نعاقبوا الورثة نشدوا راهن حتى إذا ما هلك الهالك وجدنا نزل حقنا. والله قال برا تبعوه الآن فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته. هذه التي رهان يعني تقدم شيئا مقابل الدين. وكان سابق يعني واحد يأتي بحلي من الذهب والآخر يأتي بشيء معين وقال هذا شد سيدي كرنا الوقت اللي رجع لك الدين تاعك أعطيني، هو نوع من أنواع التوثيق العينية. وهناك التوثيق يعني الكتابي اللي هو اللي يكون عند الموثق بالشهود وفلان وفلان في يوم الفلاني قد اقترض كذا من المال على أن يسدده بالأقساط إلى نهاية كذا أو يسدده إلى في الوقت الفلاني إلى غير ذلك من أنواع التوثيق. هنا قال فرهن جمع يعني هذا الرهان أو الرهينة، فرهن مقبوضة. وقراءة أخرى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لنبي أن هي أصلا نقرأ يغل وهي غل، وأخرج وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين هي والعين بالعين بفتح الياء عفوا بالرفع. وأخرج من يعني عن سألت معاذ بن جبل عن قول الحواريين هل يستطيع ربك أو هل تستطيع يعني ربك. هنا قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع بالتاء في سورة المائدة. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه قراءة أيضا من القراءات التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. وقرأ عن ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه موجودة القراءة يعني من أعظمكم قدرا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمامه بدل وراءه يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وقرأ كما قال ابن مسعود أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين اللي هي في سورة الذاريات في قول الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الذاريات. وعن جد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق كنت أود ذلك ولكن ذهبت إلى ما قبلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تلاحظ في هذه الآية التوكيدات إن الله اسم لفظ الجلالة هنا الجملة هي أصل العبارة أنا منصوب على العظمة نعم وإن الله هو زاد ضمير الفصل ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع موهم وما استفاد أنه امتنع قد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم عن فهم القاعدة التي وضعها ابن مالك في الألفية هنا لاحظ معي كان قادر يقول إن الله الرزاق ذو القوة المتين قال إن توكيد ثم جاب لفظ الجلالة الله وقال هو بيزيد يأكد لك نعم أنا أريد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والآية تقول إني أنا الرزاق ذو القوة المتين هذه قراءة من قراءة ابن مسعود التي يرويها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وهي من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها بعض العلماء أيضا لست عليهم بمسيطر بالصاد كما روى جابر بن عبد الله إذن لست عليهم بموسى مش بموسى بمسيطر ولا بمسيطر حتى بمسيطر هي واردة بالصاد أو بالسين فالقراءة التي يرويها جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر هذه طبعا أهم القراءات التي تروى هناك في كتب القراءات أنواع كثيرة من هذا النوع ماذا يدل هذا المعنى؟ يدل على شيء على أن ابن مسعود أو ابن عباس أو زيد بن ثابت أو أبي بن كعب أو جابر بن عبد الله غيرهم من الصحابة الذين كانوا يقرؤون إنما سمعوا القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح لكن هذه القراءات هناك نوعان النوع الأول ما ثبت تلقيه بالتواتر وأصبح بعد ذلك مكتوبا بين دفتي المصحف وأصبح من القراءات التي قرأ بها جمع عن جمع عن جمع ومن القراءات ما اختل ركن من أركانه فأصبح يعد من قبيل الشاذ البعض هي قراءات لكن لم تثبت بعد ذلك في زمن ابن مجاهد بالمعايير التي ذكرناها وإنما بقيت تروى في كتب التفسير لو تقرأ مثلا في كتاب تفسير ابن جرير الطبري مثلا فتجد فيه أنواع عديدة من هذا النوع من القراءات أو تأخذ أي كتاب في التفسير فتجد عندما يريد أن يفسر الآية يقرأها بهذا النوع وهذا النوع من القراءات في الحقيقة له فوائد صحيح أنه لم يثبت بقواعد أركان القراءة الثابتة التي اصطلح عليها فيما بعد وأصبحت من القراءات المتواترة والمقبولة لكن لم يهمل هذا النوع من القراءات جملة وإنما استفاد منه علماء التفسير صحيح علماء القراءات قال لك مش ممكن مش نتبع كل قراءة لأن بعض القراءات انقطع بها السند وبعض القراءات اختل ركن من أركانها يعني الآن هذه قراءة قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة حصلت الشروط في فترة زمنية لا الشروط لم تكن موجودة في عهد الصحابة ما كانش هناك موجود يعني هم يرمون القراءة. لاحظ معي جيدا. ترهن مقبوضة يسمعها صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم تكتب في المصحف هذه. يعني هذه لم تكتب في المصحف. كتبت المصحف لم يكتبوها لأنهم تلقوا مجموعة من القراءات. ولكن هذه لم تكتب. بقيت تروى كحديث هذه القراءة. الذي يعني الشيخ الصحابي مثل عندما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بها التعبد من بعد جدنا القواعد. قلنا القراءة هذه شاذة ابتداءً أم أن الصحابي الأساس يعلم كونها قراءة تفسيرية؟ لا ليست قراءة تفسيرية ليست قراءة يعني لاحظ معي جيد هذا الصحابي يقول أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فرهن مقبوضة هذه قراءة ولذلك نحن نقول قراءة ابن عباس ونقول قراءة ابن مسعود ونقول قراءة سيد ابن ثابت ما نقولش قراءة ننسب هذه القراءة إلى من؟ إلى الذي يرويه ثم بدأ يقرأ بها قرأ بها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ وقرئ بها في عهد الصحابة في قبل القرن الثالث لما جاءت المعايير الآن ولما جمع المصحف هل جمعت هذه القراءة في نظرك أنت هل كل القراءات التي قرأها الصحابة جمعت؟ نعم؟ لا هذا لا نختلف فيه يعني مش كل قراءة قرأ بها الصحابة رضي الله عنهم قد جمعت في عهد الجمع حتى في عهد الجمع البكري ولا في جمع العثماني في عهد عثمان بن عفان بمعنى لم تحظى بالجمع هذه القراءة لم تحظى بالجمع هل يعني ذلك أنها لم تروى؟ بدليل أنها نجدها في كتب السنة وفي كتب التفسير يعني بقيت تروى لم تجمع لم اختل ركن من أركانها صنفت على أنها قراءة شاذة نعم نحن نتكلم عن وحي لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وهذه الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو القرآن متعبد به نعم معلش نحن لا نحاكم القرآن مثلا إلى معايير مثلا الجمع فقط بل هو وحي بالأساس قبل كل شيء وبعد ذلك نتكلم عن أن هذه القراءة مثلا كأنها أسقطت هو وحي مش أسقط لم تسقط شوف معي مليح شوف هذه القراءات انت في نظرك انت الان هل كل نقدر ندير جزئيا الان نسال هل كل قراءه لم تثبت في القراءات السبع المتواتره ليست قراءه قرأ بها النبي عليه الصلاه والسلام ما تقدرش تقول هذا الكلام لماذا لان هناك قراءات قرأ بها النبي عليه الصلاه والسلام وقرأ بها الصحابة من بعده كأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وهذه القراءات التي اصطلحنا على تسميتها يعني ثبتت بالسند الصحيح أنها قراءة الآن المعايير التي ذكرناها يعني ما ليش المعايير متأخرة لكن وضعها ابن مجاهد وسيد الأهل الفني في هذا المجال نعم نعم. إنما القراءة لا المسألة مش عقلية لا لابد أن نعرف كما نعود إلى النص الذي ذكرناه الوحي. نعم أي وحي هذا لا ينقص من قيمة الوحي يعني ما هو العمل العمل تبه إلي لا نرده ليس رد لا هذا ليس رد للقراءة لا تعبد الله به يعني في صلاتنا لا يتعبد به لأن العلماء يقولون ما شذ هذا إجماع من من من من علماء القراءات ما لأنه لو نجيز مثل هذا النوع انتبه إلى هذه المسألة لو نجيز تعبد هو لهدف معين لو نجيز التعبد بمثل هذه القراءة الصحيحة التي نعرف أنها قراءة صحيحة ثبتت بالسند لأجزنا أن يتعبد بالقراءة لأن هناك في بعد زمن معين أصبحت هناك قراءات تسمى بالقراءة الموضوعة يعني اختلطت القراءات الصحيحة بالقراءات الموضوعة ألم نقل أن هناك من وضع قراءة وهي القراءة التي ذكرناها في القصة الماضية التي قلنا برفع لفظ الجلالة وهو ما لا يستحيل ذكره في قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتلاحظوا أن وضع هذه القراءة، فلو نجيز القراءة بغير الأركان الأساسية لأصبح الأمر مفتوح، فحتى يضبط الأمر، وهذا حفاظاً على الوحي، بالعكس هذا من مقاصده الحفاظ على القرآن الكريم، وهذه المعايير وهذه الأركان الأساسية وضعها السادة العلماء حفاظاً على هذا النص القرآني العظيم المقدس. نعم تفضل. نعم. نعم. يو المسألة هذه هي التي تجعله يفهم العلة في نظرك أنت الآن. وأشار زميلك إلى مسألة أخرى. ما هو يا أخي عثمان بن عفان أقرأ الصحابة رضي الله عنهم؟ أو الصحابة فيهم القارئ وفيهم الأقرأ، هو من كبار قراء الصحابة بعد أبي بن كعب، عثمان بن عفان. ما الهدف اللي حرق عليه الصحف؟ ماذا كتب في تلك الصحف يا عدي عثمان؟ خلك ما استقر عنده وكانت اللجنة التي تكتب الوحي. في نظرك أنت الآن أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أمر بإتلاف وحرق تلك الصحف لعلة، حتى الناس رأيت تقاتل في ذلك الزمان، قال خلاص هذا هو القرآن الذي لا بد أن يقرأ به، وكان البعض منهم متمسك في ذلك الوقت. أرجع للكامل في تاريخ الكامل ابن أثير يذكر مثل هذه المسألة، قلت لا، أنا هذه القراءة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وبقي يقرأ بها ويرويها، حفظها السيد، مش يحفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرويها، أو حفظها ويرويها كما تلقاها، لكن هي ليست مجموعة. هل نعد بعد وجود المعايير، هل نصنف هذه القراءة شاذة أم قراءة متواترة؟ المعايير عندنا معايير، ابن مجاهد لما نعم يعني خلاص الآن فصل في الأمر، أصبحت هناك قراءة معتد بها ويتعبد بتلاوتها، وكان البعض كما قلت يعني هذا الأمر استفيد منه حتى في جمع التفسير وإيضاح الكثير من المعاني المتعلقة بالقرآن الكريم. هناك كثير من الأحكام الشرعية، هناك بعض من كتب في هذا الموضوع وهو أثر القراءات الشاذة في الأحكام، هناك هذه القراءات استعين بها بعد ذلك في تفصيل ورفع الإجمال عن الكثير من الأحكام الشرعية. خالفت الرسم أو خالفت وجها من وجوه العربية أو لم تتلقى بالسند المتواتر، لأن حتى الجمهور يقول لك سقطت التواتر إذن أصبحت شاذة، سقطت وجه العربية أصبحت، سقطت وجه احتمال المصحف أصبحت شاذة. ما يعني مش ممكن نفتح المجال الآن ونقول أقرأ بأي قراءة سمعتها وتعبد بتلاوتها، صحيح تأخذ كنص، نص من النصوص أفهم به حكم شرعي أرويه على أن صحابي كان يقرأ بمثل هذه القراءة وانتهى الأمر. أما تقول لي خلاص الآن يعني أو وحي ولابد من الحفاظ عليه، فهذا يفتح المجال لكثير من القراءات التي لم تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني ثابتت حتى في، أنا قلنا من مثل هذه القراءات نوعان، إذا كنت تدعي يعني ما تتبع، قلنا هناك ما ثبتت هذه القراءات التي يرويها الصحابة، هناك ما ثبتت ويعني توفرت فيه شروط فأصبح يروى في القراءات، تجده في القراءات الصحيحة الثابتة المتواترة، وفيه من اختل ركن من أركانه، فهذا طبعا وإن قرأ به بعض الصحابة الكرام، أنا ما نظنش أن قراءة قرأها أبي بن كعب ولا قرأها ابن مسعود أنها جابها من رأسه، وإنما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ومع ذلك لا تصنف من القراءة المتواترة وتصنف من القراءة على تقسيم، يعني هذا تقسيم وضعه السادة العلماء ابتداء من عصر ابن مجاهد في كتابه القراءات أو السبع في القراءات. يعني لابد أن نفهم بأن هذه المعايير لا تقلل شأنا من قراءات الصحابة، وإنما هي معايير تقنية يميز بها بين، وإلا أنت كيف تميز الآن بين قراءة، أفهم هذه المسألة، قرأ بها صحابي واحد واختل ركن من أركانها، ممكن مش موجودة في المصحف العثماني أصلا، مش مكتوبة في المصحف، صعدنا عدنا بتتبع الأسانيد أن هذه القراءة قرأ بها الصحابة رضي الله عنه، لكن ما تكتبتش في عهد عثمان بن عفان. المانع الآن، لا المانع مش هذا، المانع أن كي جاو باش يلقوها باش يكتبوها، الغربال الأول، الميزان الأول، زيد بن ثابت واش كان داير في الجامعة؟ لا لا واش كان داير؟ هو كان يكتب أي واحد يقول له قراءة يكتبها في نظرك أنت؟ أو يجيب له شروط الساعة، أول حاجة الساعة يجيب له زوج شهود، ومشهود مش هكاك، زوج شهود قرأوا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه القراءة، هاي جاء ويشهدوا. نعم نعم أن كتبت هذه الآية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال ضعوها في هذه الصورة وفي هذه الآية. فتلاحظ هنا أن العمل هذا ما بدأش في عهد ابن مجاهد، يعني عملية الغربلة بتاع القراءات بدأت منذ عهد الصحابة رضي الله عنه. عثمان بن عفان ما قالش اكتبوا، وإنما وضع لجنة، واللجنة هذه عندها معايير، كي جاب ابن مجاهد قوة في المعايير، وضع معايير أدق. المعايير الهدف منها وشو المعايير الهدف منها؟ هو الحفاظ على هذا النص، على هذا الوحي. يعني انت تصور انت العلماء رضي الله عنهم كيف ضبطهم لهذه المعايير، انما هو حفاظ، قالك ميزوا على الاقل انت قراءه قرا بها صحابي واحد وقراءه اخرى قرا بها جمع من الصحابه، بالنسبه لك انت هنا الاقرب ان القراء بها جمع اكثر من القراءه. قالك هذا قران مش نتعبد بتلاوه باش يكون احكام. طبعا حتى من الناحيه العقليه ان المتواتر مقدم على الاحاد، فبالتالي أضع هذه قراءة متواترة وهذه قراءة شاذة. ولما نقول قراءة شاذة أو مش معناها ما قرأش بها النبي عليه الصلاة والسلام، لازم تفهم هذه المسألة، قرأ بها بصح لم تصل يا سيدي لم تجتاز. يعني كاين هناك معايير لابد، يعني قراءة ونحطوا لها أي غربال تفوت باش معناها هذه قراءة خلاص قوية جدا. اللي بعد اللي بعد، فحصل عندنا سبع قراءات لأوجه قراءة النص القرآني المقدس، وقراءات بقيت في حوزة جزء يعني قليل جدا من الصحابة رضي الله عنهم، وقراءات أخرى بقيت تروى كأحاديث في باب الأحاديث، وقراءات أخرى موضوعة، وقراءات أخرى بدون يقسم البعض. شوف السيوطي كيفاش يقسم الآن إلى ست أنواع أو سبع أنواع، وكين المدرج من القراءات اللي هو هذه القراءة التفسيرية التي أدرج فيها نوع من التفسير مع القراءة. فلو بقينا نتبع لا أخذنا أن هذه نوع من القراءات. نعم تفضل. يقول بأن بعض الصحابة كانوا يتعبدون الله عز وجل في هذه القراءات. هي كاين مسائل عديدة كما قال الشيخ، مسائل عديدة يعني كلها يجب أن يفهمها طالب العلم كي يعني يفهم هذا الأمر. أولا قضية العرضة الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمر مهم جدا يجب أن نعلم، لأن الثابت من القرآن الذي كتب بعد عثمان هو ما ثبت في العرضة الأخيرة. يعني ما لم يثبت في العرضة هذا معيار من المعايير. لأنه قد يكون أحد الصحابة روي عنه قبل العرضة الأخيرة آية ما، وكانت في ذلك الزمن لم تنسخ. وبقيت تروى. نعم ورويت بالسند الصحيح، وكان يتعبد بها الله عز وجل في الصلاة إلى آخره، ولكن ما دام لم تثبت العرضة الأخيرة فهي لا تثبت من قريبين. كذلك مسألة السند أيضا. أنا قلنا عاد السند لابد منه، ذكرنا المتواتر والأحاد. نعم. ليس كل رواية يعني رويت أو قيلت عن أحد الصحابة يعني تثبت عليه، فربما يعني من ناحية الروايات يعني يوجد يعني ما يعني ما يضعفها أو ما يشددها إلى آخره. لو بقينا نفتح المجال من الناحية العقلية، هذه من الناحية التقنية العلمية التي يذكرها العلماء في هذا الباب، فلو فتحنا المجال إلى أن أي قراءة مقبولة، جيب أنت قراءة مقبولة في نظرك أنت، كم يكون عدد القراءات؟ ومن بعد نزيد نسأل مسألة أخرى، العلة التي أحرق من أجلها عثمان بن عفان الصحف في غزوة أرمينية وأدريبيجان، الناس كانت تتقاتل يا سيد الفاضل عن القراءات، فوضع حد وكان حكيما رضي الله عنه في هذا الصنع، قال لابد خلاص الآن مش أجمع القرآن وفرق الصحف على الأمصار واجمعوا على أن تكون كل مثل قراءة معينة، وهذا اللي ننادي به نحن الآن. يعني حتى مسألة تعدد القراءات في المساجد وتعدد القراءات في بعض المدارس القرآنية، هذا لا يكون إلا من قبيل باب الاختصاص فقط في الجامعات الإسلامية أو في بعض المعاهد أو في بعض المدارس القرآنية المتخصصة مثل هذه المدرسة، يعني يكون مجال لتناول القراءات. ما يجيني واحد في الصلاة ويسمع قراءة ويبدأ يقرأ بها، فيقرأ لي القراءة هذه وقراءة أخرى وقراءة أخرى وقراءة أخرى، فيوقع حيرة بين الناس. أنت لما تظن أن كل المتلقين وكل المأمومين عندهم علم بالقراءات، كاين أغلب الناس عوام في المساجد في نظرك أنت، هل الناس كلهم متخصصون في العلوم الإسلامية وفي علوم القرآن وفي القراءات بدرجة أو في الدراسات القرآنية بوجه خاص؟ مش كل الناس، البعض منهم مازال يفهم أن القرآن الكريم هذا هو المكتوب في مصحف فارش وانتهى الأمر، خالف يقولك شو هذا الدنيا إلى عهد قريب ونحن نسمع مثل هذه. معليش كاين الآن تطور وكاين علم وكاين فهم وكاين دراسة، لكن يبقى هذا الأمر في نطاق محدود فقط. في نظرك أنت يجي واحد يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، ها؟ صح شيء اللي خلوها في حلقات قرآنية في أبواب متخصصة، ونحن ندرس القرآن الكريم بالطريقة المتعارف عليها والمتعاهد عنها بين الناس والتي يعرفها كل الناس، يعني من باب الجمع ومن باب حتى الحفاظ على الموروث، الموروث القرآني. إلى وسيدي أنت نروح شوف المشرق الآن، ما يقبلوش يورشهم، هما يقرب حافظ ويقرب عاصم ويقرب. تفضل. حتى القراءة الأستاذ اللي كنت فجأة لنا الزراعة. لو كان يقرأها الإنسان عادة متخصص في هذا العلم. نعم. معناها الأمة كانت تقبله ولا نعم. تقبل منه. أما يقرأها الإنسان معناها إمام والله يسمى ما يقبلش منه. ما يقبلش منه لأنه يشوفوها أنها خالفت المعهود، مع العلم أنها صحيحة وثابتة وقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام و متخصص طبعا، لأنها واردة من شخص متخصص في هذا العلم، وحتى المتخصص إلى عهد قريب الناس ما يقبلوش منه شيء. شوف معي مليح، نرنا حبينا نوصلوا فكرة معينة، كتظل الناس فهمت وصلت إلى هي المسألة، وشو مسألة متعلقة بوعي المتلقي، كان المتلقي وعي وفهم أن هذا قرآن برواية كذا، يعني أنت تصلي بجمع من المتخصصين ولا جمع من الواعين؟ نعم. حتى يقع الإمام في الخطأ، لا يصح. وهذه وقعت معنا أحد المتخصصين. قرأته وقال هذه الروايات كذا وكذا، فحملت قراءته على وجوه لحن فلم أجد لها محملا، فرجعت في ذلك قال لي هذه قراءة كذا. وبعد أسبوع تقريبا 10 أيام رجعني وقال لي فعلا أخطأت في هذه القراءة. أنا انتقدته نحويا فقط، لا أعرف القراءة لا مش ليس هذا فقط. نعم أنا قلنا هناك فرق ما بين أن تقرأ الناس مثلا أنت لما تصلي في المسجد بالناس، تصلي في صلاة التراويح أو في صلاة الخمسة أو في غير ذلك وتقرأ، ففيهم على الأقل من يتساءل يقول وش بيه طالب، وش بيه نعم سيدي قريب بطريقة، وش بيه عمرنا كل الناس سمعوا اهدينا الصراط، اليوم جانا نعم سيدي قال لنا قرانا اهدينا الصراط. نتذكر ان الدكتور مصطفى كرور كان يحاضرنا ذكره الله بمتخصص في القراءات العشر، واخذ القراءه عن اكبر قراء يعني العالم الاسلامي عبد الفتاح القاضي صاحب كتاب البدو الزاهره، وصلي في مسجد من المساجد في العاصمه، فصلى بهم احد الشباب الذين يعرفون شيء من القراءات فقال اهدينا الصراط المستقيم، قال ذاقت به أرض القراءات بما رحبت حتى ذلك يخرج عن قراءة نافع المعودة عندنا ويقرأ إن بهذا القراءة. فنظرت مشكلة في المسجد في ذلك الوقت، قال أنت من تسببت بها، فلو قرأت قراءة المعهودة ثم جمعت طلبة في حلقة قرآنية وفهمتهم بأن هذه قراءة وانتهى الأمر، هذا مين يفهموك وانت لا مش داعي لتفهم الناس كل، انت لسا مكلف بأنك تقرر الناس كل القراءات في صلاة من الصلوات. هذه مسألة ثم إن جمع الأمة، جمع الأمة على قراءة واحدة سنة، أليست سنة عثمان بن عفان هي جمع عمل الصحابي، وعمل الصحابي هو في ميزان عظيم، عمل الصحابي هو جمع الناس على قراءة واحدة. عثمان بن عفان قالوا منتم أهل البصرة أقروا على قراءة واحدة، أنتم أهل الكوفة أقروا على قراءة واحدة. في المدينة كانت قراءة نافع، فأما الكريم السر في الدين بنافع فذاك الذي اختار يعني قراءته قراءة المدينة، وفي محراب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في لا مش في وادي قراءة واحدة فقط وأخذها عنه. لو أخذناها بمنظور الاتفاق على أن هذه قراءة الصلاة لا يحدث بها شوشة، هم قالوا شيء يعني شوف معي مليار. هذه قراءة واحدة، قراءة رواية قالون ورواية ورث سلام كلاهما عن نافع، هو في الأخير قراءة واحدة. نعم ما كاش خلاف يعني هنا كلها قراءة ما يسمى بالأوجه الأدائية، يعني مش مختلفين في الأصل في الأصول، وإنما مختلفين في الوجوه الأدائية، يلهث ذلك واركم معنا وحوايج يعني لا يكاد ينتبه لها إلا المتخصص الدقيق. يعني هذه رواية شيخ قرن الحفص ورش قالون قراءات متقاربة مثل ما ذكرنا. هيا دعني من هذا هذه المسألة، الآن أصبحنا نقرر مسائل متعلقة بعلم القراءات، هذه بابها علم القراءات وشيء آخر إذا كان عندنا مجال آخر ندير فيه حلقات في علم القراءات، فنحن يعني تصور أكثر من 10 سنوات ونحن نبحث في مثل هذه الجزئيات وجزئيات أدق منها، وستصل إلى أشياء أخرى بعد البحث يفتح الله تبارك وتعالى لك بها البصيرة، وتعلم بأن هذا القرآن وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه وأداءات مختلفة، وتلقتها الأمة عنه بالقبول، ونحن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذا القرآن وبوجوه القراءات المذكورة. ونحن نعلم هذا اليوم نعم. هذه مسائل دقيقة جدا، ولاحظ معجيب الكثير من أوهام المستشرقين في مسائل القراءات دخلوا لها من هذا الباب، يعني من هذا الباب، لكن نحن نعلم أن هذا العلم مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم، أعدل الأمة العدول بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله عنهم، الرواة والحفاظ ظن رانا الشيخ تو في الايام السابقه في مسجد سلمان فارس زوج متطوعين واحد يقرا الحفص واحد يقرا الورش والعوام ما جايبين حتى خبر هم يقروا خلاص في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر بن العاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود وسالم من هو سالم؟ مولى؟ نعم لا. ومعاذ معاذ من؟ وأبي بن كعب خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود مولى نعم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب هذم أربعة هاي يا سيدي هاي أعطوك شيء من ما كنت تقوله هل هؤلاء هم الصحابة فقط الذين كانوا يقرؤون القرآن؟ وش معناها الآن تيو؟ حتى في الحديث كاين انتقاء حتى في القراء هاو عثمان بن عفان أنا مش مذكور هاو غيرهم من القراء الذين ذكرهم الإمام الذهبي في كتابه القراء الكبار وزيد بن ثابت قراء كبار ذكرهم الإمام الذهبي في كتابه كبار القراء من الصحابة رضي الله عنهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في أربعة ماذا يعني هذا؟ يعني هذا من الذين بلغوا الدرجة العالية في القراءة يدخل قرؤه القرآن من أربع مش قال عبد الله بن مسعود قراءته مشاذة ولا مشاذة هذه كيف عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا معلمكم للقرآن الكريم هذا هو الذي وأنت كيف تفهم أيضا من الصحابة هنا كاين واحد بركة الدرجة الكبرى من هو؟ أبي بن كعب حتى هؤلاء ثان فيهم كاين الخصوص والخاص من الخاص يعني حتى لا الحديث الآخر الذي في البخاري حديث البخاري في الصحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وشدهم في الحق عمر وأقرأ يعني أفقاهم نعم أكثرهم حياء عثمان وأقرأكم أبي يعني في تلحق تصنيف الصحابة أكثرهم قراءة هو أبي ابن كعب رضي الله عنه ولم نرجع سورة البي العالمين أقرأ على أبي نعم يعني لما قرأ رب العالمين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ على أبي سورة البي قال وسلمان يا رسول الله قال نعم سبكان بي نعم هذا موجود في الصحيح قال نعم منقبة تدل على أنه أكثر الصحابة قراءة رضي الله عنه للقرآن الكريم فقال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وفيه عن أنس أيضا قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ما معناه لم يجمع القرآن يعني لم يعرف القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء نعم قلت بل جمعه في عهده صلى الله عليه وسلم غيرهم أيضا فمنهم عبد الله بن عمر ابن العاص فقد قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء قال ابن كثير وأبو بكر الصديق فقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. هنا يجيب الحديث هذا فيجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وبين فعله، جمع بين القول والفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فما لم يذكر في الأحاديث أبي بكر رضي الله عنه، فبفعله تقديم أبي بكر يدل على أن أبي بكر من الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وأيضا فهو أول الناس إسلاما، فكيف يجمعه من أسلم بعده بدار ولا يجمعه هو؟ نعم، وهو مولى أبي حذيفة وأبو زيد أحد عمومة أنس إلى غير ذلك. وقيل هما اثنان جمع القرآن ثم جمع القرآن ثم أخذ عن هؤلاء الصحابة، هذه مسألة خلافية، أبو زيد وابن عباس وعبد الله بن السائب عن أبي عن أبي، وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا، أخذ عنهم خلق من التابعين. فمن كان بالمدينة يعني بالمدينة النبوية ابن المسيب من التابعين، وعروة من هو عروة؟ نعم، وسالم وعمر سالم هذا المذكور، وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارئ، وعبد الرحمن بن هرمز. من هو عبد الرحمن بن هرمز؟ الأعرج. نعم، هذا أحد شيوخ نافع في القراءة، أحد شيوخ نافع في القراءة، وابن شهاب الزهري، ومسلم بن جندب، وزيد بن أسلم، وبمكة عبيد الله بن عمير، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، هذا من طاووس يعني من كبار القرى، ومجاهد مفسر الذي أخذ عن من؟ عن ابن عباس رضي الله عنه، وعكرمة، وأبي وابن أبي مليكة، وبالكوفة غيرهم خلق كثير، منهم الأسود ومسروق وعبيد عبيدة وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهم، وبالشام شيام البخزومي وصاحب العثمان وغيرهم من الذين ثم انتشر القراء في الأمصار وتفرقوا أمما بعد أمم، واشتهر من رواة كل طريق من السبعة راويان، فعن نافع قالون وورش. نافع، وعلاش يبدو ديما بنافع؟ ويقول فيه الشاطبي فأما الكريم السر في الطيب نافع، وهذا فيه فضل، فضل نافع عن غيره من القراء، حتى في يعني لماذا؟ أولا تفضيل المدينة عن غيرها من البقاع، لأنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه القارئ الذي قرأ في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه القارئ الذي أخذ القراءة عن 70 من التابعين، ولأن قراءته موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب القراءات التي قرأ بها، ولذلك قيل قراءة أهل قراءة نافع سنة. إيش معناها؟ معناها أن أغلب القراءة التي اختارها نافع كانت ولأنها قريبة العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ معي جيدا، والإمام نافع في مناقبه كثير، رجاء نسجل هذا الكلام، راجع إلى كتاب البداية أو غاية النهاية في طبقات القراء، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، في طبقات القراء. مش نبقى احنا نتحدث عن الامام نافع يطول علينا المقام، فنحيلكم الى مثل هذا، او كيف الشامله، او كاين الكتاب مطبوع وهبط من الانترنت الصفحه 229 في الطبعه اللي حققها المستشرق برجاستر، تلاحظ انه يذكر قراءه ترجمه نافع، وبرا اسمع نافع وش يقول فيه ابن الجزري، ماشي نقولوا فيه احنا، اسمع الامام نافع ماذا يقول فيه ابن الجزري، وتروى في مناقبه الكثير. ولذلك قراءته سنة. أنت ما تستحيش لما يعني تقرأ قراءة نافع فأنت يعني من المقربين في عند القراء. واحد يروح للمشرق ويقرأ بقراءة نافع يقول والله أنت فاضل، أنت رجل فاضل، تقرأ بقراءة المدينة، تقرأ بقراءة الإمام نافع. ويقدموه دائما على غيره. ثم انتشر فعن نافع قالول وورش. وش يقول الشاطبي في رواياته؟ يعني كل قارئ يأخذ عنه راويان الطريق. نعم نعم. خلينا فقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبتهم مجد الرفيعة تأثلا، يعني يبين كيف أنه لكل قارئ له راويان. فقد من كل يعني كل قارئ نعم لا كل قارئ يخرج عنها رويان. نعم لاحظ الصحابة قولوا أخذت القراءة عن 70 من التابعين. نعم نعم الإمام نافع نعم أخذ عن 70 من التابعين منهم جعفر وابن كثير، وأخذ عن عبد الله بن السائب يعني صحابي واحد أخذ عنه قراءة، وأبو عمرو، وأخذ عن التابعين وابن عامر، وأخذ عن أبي الدرداء وأصحاب عثمان وعاصم، وأخذ عن التابعين وحمزة، حمزة عن عاصم والأعمش وغيرهم. يعني كيف طبعا هذا قريب جدا يعني مش و ابن كثير أخذ عنه قراءة قنبل والبزي عن أصحابهما عنه. عبد الله بن كثير المكي القارئ، وعن أبي عمرو الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه، وعن ابن عامر هشام وابن ذكوان عن أصحابهما عنه، وعن الكسائي الدوري وأبو الحارث. ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل أن يلتبس بالحق قام جهابذة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا الصحيح المشهور. ثم الآن هنا انتبه إلى مثل هذه المسألة، ميزوا الصحيح المشهور والشاذ بأصول أصولها وأركان فصولها. وأول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام. أول المسألة هذه فيها خلاف، والمشهور أن أبو عبيد القاسم بن سلام هو أول من صنف كتابا في القراءات، ثم أحمد بن جبير بن محمد الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ثم أبو جعفر بن جرير الطبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد الداجوني، ثم أبو بكر بن مجاهد. ثم قام الناس في هذا العصر وبعده بالتأليف في أنواعها جامعا ومفردا وموجزا ومسهبا، وأئمة المقرئين لا يحصون. وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي، ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزري، ولا مزيد على كتابيهما والله سبحانه وتعالى أعلم. قال لك هنا الشيء، قال لك كثروا عدد القراء، كثروا المقرئين، أول من صنف كتاب في علم القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام. ثم بدأ الناس يكتبون في مثل هذا إلى أن انتهت المسألة إلى حافظ القراء وهو المحقق العلامة ابن الجزري، وآخر يعني من انتهى إليه علم التحقيق في كتابه النشر في القراءات العشر. وإلا فالتأليف في هذا الجانب أكثر من أن تعد أو تحصى. هذا فيما يتعلق بهذه مسألة القراءات، مسألة القراءات وجمعها. إذن عندي هنا ذكر لك 7 قراءات، وذكر لكل قارئ له راويان، وفي الحقيقة كل راوي عنده زوز طرق وراي السبورة ما كانش. شجرة القراص نجدها شوف مثلا عندي نافع، هذا قارئ هذا منبع أخذ القراءة عن 70 من التابعين ولما تت عندها القراءة واختار القراءة. الآن هذا قارئ من القراء السبع، القراءة ترى هي متواترة مقبولة، آل إليه علم الإقراء وأصبح قارئ. كيفاش نقول قارئ؟ يعني مختلف، خلاص أصبحت قراءته من السبع الآن. هذا القارئ من أخذ عنه؟ راويان هما الإمام عثمان ابن أبي سعيد ورش الملقب ورش قد الورش، وأخذ عنه عيسى ابن مينا المعروف بقالون. هذا راوي وهذا راوي، ايش معناها راوي؟ يعني روى القراءة عن شيخه نافع، الأصل في القراءة قراءة نافع، ونافع كان يقرر فيه، نعم قراء ناس تقرأ عنده، فروى لنا في هذه القراءة الورش، وهي القراءة التي نقرأ بها في ربوع المغرب، يعني الأوسط والأقصى خاصة، لأن يعني في ليبيا وفي الشمال التونسي، جنوب تونسي قالوا لا جنوب تونسي ورش ورش ورش جريد هنا يقرأ ورش توزر وفي قريب ليبيا شيء ما هو في تونس. لو أنك تروح للشمال في تونس لا يقرؤون إلا بقانون في تونس في العاصمة وما جاورها من الشمال التونسي. احنا صلينا في المسجد في جامع الزيتونة الإمام يقرأ برواية قالون، وقارئ الزيتونة يوم الجمعة يقرأ برواية قالون، والمساجد كلها يقرؤون برواية قالون. هنا في الجزائر عندنا في الجنوب عندهم من قديم أما في وقت الجنوب بالمنارة في المصحف الأضيان وفي المساجد تاعهم في توزن في قفصة وفي المدن الجنوبية، بينما تروح لليبيا كلها قالون، تروح للجزائر الأصل عندنا ورش كامل شمالا وجنوبا و هوية لا توجد الهوية، هذه المدن الجنوبية هي الحافظة على الهوية، تروح لأنهم هم شغل بنافع أصلا في الشمال، أنا صليت في كم المسجد يقرأ حفص حفص حفص مش موجودة عندنا في المغرب تروح للمغرب لا يعرفون إلا ورش ورش طبعا زيد بعض طرق الأداء القلب المغاربة كلهم عندنا نافع، جانا الإمام نافع. خليني نشوف ال ورش الشيء بالنسبة للمغاربة المذهب مالك الكل القراءة مالك ورش الكل، لأن الفتح من جهة المغرب جهة المدينة الذي أخذ القراءة لبنه قراءة المدينة وجاب معه موطأ الإمام مالك، فانتشر موطأ مالك وانتشر فقه مالك في المغرب وانتشر أيضا قراءة مالك في المسألة. إلى الآن الشيخ خلوا في متن ابن عاشر حفظا وشفا رواية ورش. ورش الآن طريقان، طريقان ما هما؟ أصبهاني وأصبهاني وأصبهاني الأزرق والغزل ومنا حلواني وابو لأن الطرق الأدائية كثيرة جدا. لأن هنا يسمح يقولوا مثلا هذا الأصبهاني وهذا القزر. من أخذناه؟ من الأوجه هذه الحداثة أوجه متعددة في الأداء. عندنا التوسط والفصل أي حتى هذه أوجه أدائية. إحنا المختار عندنا وشو؟ التوسط مع التقليل في الذريع. معنى هذه أوجه أدائية كلها من مأخوذة، إما مأخوذة من طيبة والله من كتاب التيسير للإمام الداني أبو عمرو. خلاص الآن هنا نشوف كيفاش هذه الأوجه الأدائية. هذه كلها في الأخير ماذا تجمع؟ تجمع القراءات التي قرئ بها شوف نافع فقط خرج لنا نافع قراءة واحدة من القراءات السبع كلها في الأخير ترجع إلى نافع. هذا ورش وهذا قالون وهذا أصباني وهذا وكلها ما بينهم ماذا؟ ما بينهم خلافات يسيرة. واحد يقرأ الشير واحد القزر واحد يقرأ الشير ما بين الأصباني والأزرق بينة بين الياءات الهمز والنون فقط. كاين واحد الرسالة صغيرة ما خالف فيه اسمها ذكروني بالله عنوان تاعها ما خالف قول الأصدق عنوانها القول الأصدق فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق. واحد جداد راح جمع هذه الخلافات اليسيرة الموجودة ما بين الأصبهاني والأزرق ودارها في متن وشرح هذا المتن موجز وسماها القول الأصدق فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق. يعني أنت تحب تقرأ وجيزة جدا ومتن صغير جدا يخليك تفرق بين روايتين أو بين طريقي الأصبهاني. ولك أنا أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق أو أستطيع أن أفرق بين طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. لكن المعتمد القراءة هو ما ضبط عليه مصاحف المغارب وهي طريق الأزرق. بالنسبة للمدود الشيء فين مدود بالنسبة للمدود ماشي قبل ماشي في خلافات كثيرة جدا. نعم لا مش من الصحابة من التابعين لا والمروي عن نافع فقط القارئ الذي يرويه عن نافع قصدي هذا القارئ يعني ورش لما أتى من مصر إلى المدينة ما نصوش أنه لم يكن يحمل في حافظته اختيارات. يعني أنت تقول هناك خيارات ورش أخذها عن غيري ثم نسبها لنافع. لا نعم إذا قرره عليها لأنه طبعا طبعا طبعا. اذا هي منسوبه في الاخير تنسب لشيخه وهو الامام نافع، بما انه قرأ عليه واجازه ووافقه على هذه القراءه، اذا تنسب الى من اجازه فيها وعلى من قرأه عليه. لا، هو القراءة كيف دخلت قراءة نافع، دخلت مع الفاتحين الذين جاءوا من المدينة وأخذوا معهم الموطأ وأتوا بهذه القراءة فانتشرت بين ربوع المغاربة، وهذا ما يذكره أهل التحقيق في هذا الفن، يعني المحققون المؤرخون في القراءة. لو تروح تشوف تقرأ الكتاب القراء القراء والقراءات بالمغرب، كاين كتاب بعنوان القراء والقراءات بالمغرب، وايضا كاين قراءه نافع. هذا القارئ المشهور المغرب حميتو، بارك الله فيك عبد الهادي حميتو، له سلسله او له دراسه رائعه جدا، طبعا في 3 مجلدات، عنوانها قراءة نافع عند المغاربة، أصولها الأدائية وطرقها، تحدث عليها بالتفصيل وبين كيف انتشرت قراءة نافع عند المغاربة، عنوانها قراءة نافع عند المغاربة لهذا القارئ العظيم المغربي الذي كرم في السنة الماضية على أنه شيخ القراء بالمغرب، عبد الهادي ميتو معروف هذا، تحدث عن أفضل بالنسبة إلي أفضل من كتب في قراءة نافع عند المغاربة، يعني خلاص قتلها بحثا وأجاد في تلك الدراسة الرائعة. وبالمناسبة دراسة موجودة ومطبوعة وموجودة في الانترنت وموجودة حتى مؤخرا لقيتها حتى في المكتبة الشاملة، لقيت نسخة منها في المكتبة الشاملة. وذاك تعال نسيت القراء والقراءات بالمغرب، الكتاب الأزرق لمن نسيت المؤلف تاعه، كمين ذكره أو كتاب معروف القراء والقراءات بالمغرب، وكاين هند شلبي دراستها بعنوان انتشار القراءات بالمغرب وبإفريقيا، هكا بإفريقيا هند شلبي نعم عندها قراءة دراسة رائعة، كلها تثبت على أن قراءة نافع دخلت عن طريق الفاتحين الأوائل الذين أدخلوا هذه القراءة إلى هذه الربوع. كيفية التحمل الآن، تحميل القراءات الآن، قال هذا النوع من زيادتي وهو نوع مهم، السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع عليه. أولا السماع من لفظ الشيخ، سعيد عراب، نعم أسعد عراب، كتاب أزرق معروف، سعيد عراب هذاك كتاب رائع أنا في انتشار القراءات في المغرب. والسماع عليه يعني أن تقرأ عن شيخ أو أن تسمع عليه. فأ أما غير الأولين فلا يأتي هناك ما ستعلم مما نذكره. وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفا وخلفا. يعني الطريقة اللي رانا نستخدمه فيها الآن، أنت تروح تقرأ على الشيخ، تكتب عليه، تسمع منه، يلقنك، تقرأ عليها مباشرة. وذلك يقال فلان يقرأ حفظ عن فلان وقرأ عن فلان. وأما السماع من لفظ الشيخ فقد كنت أقول به، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأخذ به أحد من القراء، وهو ظاهر من جهة أن المقصود هنا كيفية الأداء. نعم نعم، تحس أن هناك بطر قال ثمانية كأنه عدلها ثم بعد ذلك قال أما غير الأولين. نعم كان هناك بطر في فقرة مبتورة الكلام. جميل. يعني الأشهر، خليني الآن نذكر الأشهر. الأشهر أنك تقرأ عن الشيخ، ثم بعد ذلك إنما أخذ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأخذ بأحد من القراء، وظاهر من جهة أن المقصود هناك كيفية الأداء. وش معناه؟ معناها قادر أنت تحفظ وزيد تقرأ عن شيخ ختمة أخرى، يعطيك أوجه أخرى في الأداء. وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء بهيئته، بخلاف الحديث فإن المقصود المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن. هنا يميز بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبين القراءات التي يرويها للصحابة رضي الله عنهم، لأن طرق الأداء في القراءة مطلوبة، بينما طرق الأداء في الحديث بدليل أننا نجيز رواية الحديث بالمعنى. وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكى أن الشيخ شمس الدين بن جزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق، بن جزري معروف القصة هذه، قال لك راح القاهرة ما عادش الناس ما عادش تلاقي وين تريح في المسجد، ازدحمت عليه الناس، ما عادش معلم يقري في القرآن، ما عندهش بلاصة، يعني بالتعبير ما كانش الناس باش تسمع القرآن. لم يتسع وقته لقراءة الجميع، قال لك ما قدش كل واحد نحفظه ويعرض عليه كل واحد، فكان يقرأ عليهم الآية كل قراءة. هنا وش تفهم؟ قراءة الجماعية. وش ما رأيكم فيها؟ هذا أصل من أصول اعتماد القراءة الجماعية، والله نفهم ندير فيها خلاف. شيخ المقرئين، شيخ المحققين في القراءات، كل كان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة. العدد يسر. فلم يكتفي بقراءته، وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة، إذا كان بحيث لا يخفى عليه حاله. كيفاش أنا؟ يسمع منهم؟ لا، توم فهمي كيفاش. أنا حدثني من أثق به وهو يحكي عن أحد الشيوخ الكبار. اسمعني، هذه كيف تحمل هذه؟ يا سيدي الفاضل، هناك أناس أعطاهم الله تبارك وتعالى من الحفظ وقوة الضبط ما يمكن أن نجعلهم أدلة يعني في قوة الحفظ. كاين طلبة أكدم كي يحكوا لك عليهم كيفاش كانوا يحفظوا في القرآن الكريم وكيفاش كانوا يقروا فيه، تقول هذم سيديات في روسهم. نعم، عطاهم ربي. يحكي لي واحد عن واحد الشيخ، يقول له الطالب الساسي بالبرميلة هنا في البلاد كان نساخ. نساخ يعني كان يكتب في المصحف رقم واحد. رقم اثنين كان معلما للقرآن الكريم. تصور واحد يقري في القرآن، هل عنده وقت باش يكتب؟ عنده قريب 20 طالب يملوا عليه، واحد يكرر عليه يراجع عليه في القرآن. اسمع مليح، يراجع عليها ويقرأ ويراجع ويكرر، وما عندهش الوقت باش يرد عليه بلسانه. اسمع مليح، او مريح معاه كي يغلط يقرصه، معناها سقم روحك غلطت. هنايا واش راهو يقوم؟ يقوم بوظيفه ولا مش يقوم بوظيفه؟ يقوم بوظيفه. الوظيفه الثانيه باش نقول لكم، هنايا نعطيكم دليل على ان الانسان يقدر ان يجمع بين اكثر من وظيفه في ان واحد. سنعطيك مثال من القران الكريم قوه التركيز، ونعطيك مثال اخر في معاملاتنا الدنيويه. خليني نبقى مع القران. الامر الثاني، او يمل الجماعة او من الحلقه هكذا وهكذا، والحلقه فيها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يمل عليهم على الاقل 10، يمل اكثر، اكثر من 20 ساعات يجتمعون في الحلقه. الناس كل تقرا بكري، ما كاينش قرايه، كاين قرايه الجامعه فقط. يمل عليهم، واحد يقول له الم ياني للذين امنوا، يقول له ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، او كل اعتماد على التذكره. الاخر، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. الاخر، واذكروا الله في ايام معدودات، وهو يمل عليهم. والاخر كي يرد له المل يزيد يرجع له، او يتعامل معاهم واحد مع واحد. في نفس الوقت الرجل يقرا مغادي، قداش كاين حاجه اليوم؟ كاين زوز. الامر الثالث، يكتب في المصحف، عنده مصحف يكتب فيه، ما عندهش وقت في شيء يكتب فيه غير الوقت. يكتب، وش يقول لي ولده يعني حضر له، وش السيد هذا لقيته، لقيت اسمه، وعندي كانت عندي واحدة دراسة في كتابة في كتابة المصحف في سوف هنا، يعني أرخت له، فأجد أن اسمه وارد في جل المصاحف المخطوطة في هذه المنطقة. يعني الرجل لو تارك بصمة كانت مطبعة تكتب في المصحف، يقال أنه نقاش عفوا ليس رساما. مش معنى أنه نقاش، معناها أنا قلت لكم كتاب، معناها كين المصحف يكتب بين ثلاثة من الناس. بكري ما كانش كين المصاحف المطبوعة، أنت كي ظلي مترفه وعندك درهمات تروح الواحد يقول لك اكتب لي مصحف. ما تظنش أنت اليوم المصاحف بأشكالها بأنواعها بخطوطها بألوانها بطرقها، في المصحف في البورتابل كاين مصحف، وفي الميكرو كاين مصحف، وفي التلفزة كاين مصحف، وفي الرفوف مصاحف متعددة. لا سيدي الفاضل، في الأربعينيات في عام 38 و 89 القرآن إما يسمع مدر عام سيدي والله ما كانش. وقت استعمار، وما كانش الكتابة، وما كانش الطباعة، وما كان يعني باش تكتب مصحف، مصحف باش تكتب كان عند أفراد معينين. كاين واحد يقول لسي علي هذا بريكي يكتب المصحف، يكتب النسخ فقط، يكتب الحروف، الحروف فقط، يرسم كلمات، يكتب مثلا الحمد لله إلى غير ذلك، يكتب لك الكلمات فقط، يكتب لك الرص تاع الكلمة، شكل يكتبها من أول القرآن إلى آخر القرآن بهذه الطريقة. مصحف كامل مكتوب، انتهى دوره. المصحف هذا وين يروح؟ يروح للنقاش اللي هو الطالب اللي كنت حدثتكم عليه. هذا دوره، ما عنده حتى دور في المصحف إلا ضبطه شكل. هو يدير الشدة ويدير الضمة ويدير النقطة ويدير الإمارة، صح الكلمة يكتبها يكملها، يكتبها كل الفاي يديرها نقطة من تحت، والقاف يديرها نقطة من فوق، والتاء يديرها تاء، والياء يديرها ياء، والجيم يديرها جيم، والمد يديرها مد، والإمالة يديرها إمالة، والمحذوف يديرها محذوف، والثابت يديرها ثابت، وهكذا. يعني المرحلة الثانية من كتابة المصحف ينتهي تصحيح، يروح بعد للرسام الشكل يدير الثمن ويدير الربع ويدير السجدة ويدير يدير الإطار هذاك، يدير الخط بلاك على الخط الأحمر من هنا لا ولا بالأخضر على حسب المداد الذي توفر له، اللون الذي توفر له، وهنا تكتمل المصحف. والنهار اللي قبل المصحف تلاقوا إلى تعليق ويقرأ الختمة كل مع بعضهم من أوله إلى آخره، ثم يسلم بعد ذلك إلى صاحبه. وانتهت طباعة المصحف الشريف على يد هؤلاء العلماء الكبار يعني ثلاثة. لو هو الرسمي وين؟ الرسمي في لوز، والرسمي بعده في الثاني، والثالث هو خدمة الشكلية. شفتوا احنا اليوم كي نكسبوا بعض، نكسبوا بعض في الورد، وش نديروا؟ نديروا صحات الطلبة. شو يقول لك كمل المذكرة في الجامعة يقول لك الشيخ مازال كي تنسيق. وش معناه؟ معناه التنسيق يكون بها حتى ماهوش صاحب حتى صاحب المكسب هذاك يروح يدير يسجم الفقرات ويسجم ال فهذاك يسجمه فقط مش يدير السجدة يدير الربع يدير النصف يدير الثمن يدير الإطار يدير شوفوا الكلمات الأخرى هذيك شوفوا كل صفحة تجي فيها كلمة مش تبدأ بالصفحة الأخرى ما كانش يدير الترقيم تاع الصفحات هذه الجوانب الشكلية يعتني بها لأن كل واحد عنده دور وكاين اللي راهو متفرج وش يقدر يدير وش ما عنده شيء كاين واحدين اخرين ما عندهمش مهمة التعليم إمام يصلي بالجماعة فقط بعد ما يكمل يبدا يدير ادوار الثلاثة هذه يخدمها هو يعني ولذلك لا تجد من يشاركه في كتابة المصحف قل كتب هذا المصحف وانتهت كتابته على يد طالب فلان وفلان جاي كذا يوم كذا تتيح في اخر المصحف معناها راهي ادوار الثلاثة قام بها شخصا صح عملية التسريع وش تقتضي؟ تقتضي يعني في سمانة في اسبوع يكتبوا لك مصحف ما لقيتش كتبة واحدة في ظرف وش يدير؟ يكتب قلت لك الان او يمل عليه والاخر يقرا عليه ومن بعد يضبط يضبط المصحف يقول لي ختمة كاملة ختمة كاملة من أولها إلى آخرها ما يغلطش في شدة ولا في رفع علينا هو يغلط إيش معناها؟ هو يغلط بعد يسكر كي يغلط في جزئين أنا كيف تعود موقعت الورق منين مش يجيبوه ما تظنش كان كان بصير ومصحف ما تظنش يقروا به ولذلك طاح في المصاحف قل راح نشوف ماذا راح نعمل أي خزانة من خزانات الزوايا مثلا عندنا زاوية الزاوية روح آخر الزاوية ادخل خزانة المصاحف دومان في الزاوية أعطوك تدخل حل ولا أعطيه مصحف هذا طبعا تعاملات خاصة في مدلك لا أعطيه نسخة على نسخة وبدأ دير نسخة كدرس فرق بين النسخ نسخ كلها كأنها مطبوعة صح طبعا تختلف في الخط وتختلف في نوعية الكتابة ونوعية المداد ونوعية كذا لكن كلها متقنة كلها متقنة يعني تصور الشخص هذا يقوم ثلاث أدوار في التعامل يصحح في المصحف والله كما يصحح في المصحف رأي يصحح في نوع ونوع نوع من أنواع التلقي رأي يصحح في نوع نفس الشيء ورأي يسمع في السيد يكرر عليه وراه يمد في ملة ثلاث أدوار يقوم بها في آن واحد ما الذي سؤال الآن الإشكال ما الذي جعله يستطيع أن يتحمل هذه الأدوار الثلاثة وما هو السبب الرئيسي الذي يجعل مثل هؤلاء يتحملون ثلاثة أشياء في آن واحد أولا قوة الحفظ سرعة البديهة قوة الحفظ هي التي تجعله متمكن من أن يقوم بثلاث أدوار في آن واحد في بداية التسعينات وفي زمن مضى لقينا احنا واحد خرج الولاية فعرفنا بلي رانا سوافة يعني معروف ان السوفي تاجر ويقصد التجارة فسألناه سؤال قال والله يا ولدي رحت تحكوا الإجابة في سياق النبتة قال والله تقول لي سوفي تاجر تاجر صح يعني جاب بمالي كيفاش قال والله رحت السوق دخلت الحانوت نلقى قبل ما كاش كاين بالضبط نلقى التاجر حاط التليفون كيما هكا يعني تكلم مع السيد اخر ياخذ في شيء اخرى ويحسب الدراهم في يديه كيما هكا ويرد على الزبون بطريقه ثانيه قداش كان معامله الان يعني ما الذي جعل هذا يحسب هي سرعه البديهه والتمكن من يعني هذا السيد راهو ديما مراس يعني دائما يمارس مثل هذه الاشياء ديما راهو يحسب الدراهم وديما يهز التليفون التليفون يتكلم مع شخص اخر جيب لي هذيك لا اعتني بها وفي نفس الوقت يعني ما الذي جعل هذا هو يعني هذا الميت تاعه بالتعبير تاعي هذا المتين لازم يدخل هذا الطريق. فالطالب الذي كان يحسن الأداء سوف يجيب يعني من الطلبة اللي يحفظوا القرآن جديد ويقرأوا بالمصحف ويحفظوا بكذا. تصور أنك كان واحد الطالب كيلي من جهة الغرب قال لي باش نقرا ثمن قداش نعطيه زربة في نظري قداش نعطيه مرة؟ 600. أنا 600 من 600 فيها اثنين عارف السبحة قداش فيها الوحدة؟ السبحة فيها 100 قال لي نعطيها 12 سبحة عارف معناها 12 سبحة قال لي باش نعمل لازم حفظتها 12 ما حفظتهاش 12 يعني ما يتمحيش اللوح ما يروحش من اللوح ألف إلى اللوح باء من اللوح واحد إلى اللوح اثنين الذي يعطي 12 هكذا الشيخ تاعه 12 سبحة يعني 12 من 100 سبحة من الصباح مع الأول وهو يقرأ القرآن إلى بعد العشاء وأحيانا زيد النهار هذا حق هذا الشقة الثانية والشقة الأولى كيفاش كان يعطي؟ هذا قال لي الشقة الثانية أسمع ماذا قال يعني هذا لم يكن حكى لي واحد كنا نقرأ في سيدي عقبة في 97 و 98 كان يقرأ معنا جماعة الغرب تصور كنا نحكي لك قصة تهين السيد يقرأ في القرآن ويراجع راقد معنا في شمرة ويحفظ ويقرأ يراجع راقد يشكر السيد يقرأ راقد نوضو وش فيك يقول لك تقرأ يقرأ القرآن يقرأ راقد يعني غالبه النمر وش يقول لي يقول لي كيف سألناه لماذا وصلت إلى مثل ذلك؟ قال شوف رأي القراءة في الزاوية، الزاوية تاع الأرض قال مش بالخمسين تقولوا عليها أنت تقرا فيها أو سبعين يقول لك واحد يقول لك يعني قريت اللغة 50 زربة تحس يس قال هذيك 50 وال 70 وال 100 وال 200 بالنسبة إلينا لا تمثل شيئا كيفاش يا سيدي؟ قال لك راني من الصباح وأنا نقرا في اللوح الليل كنا احيانا يغلبني النعاس بكثره القراءه الذاكره اسمها الجسم يقد والفم قاعد يقرا القران يعني من كثره قراءه الليل نرقد في كثير من الاحيان لا نقرا فانا اقرا قلت ما كان وانا نرقد ونقرا الليل اصبحت عندي التلاوه يعني الفم يتكلم بس ساعات واحد يغلي يعني اصبحت عمليه المنام وعمليه الكلام اثناء النوم وش الحاصل بتاعها من يعني سيكولوجيا ونفسيا إذا لا شيء غاصب في الذاكرة كذلك هذا ما تصبح حتى مسكين هذا لا خرج برا لا تتعامل مع الناس لا تتعامل مع واحد تتحدث مع واحد هذا همه وشغله وشاغله هو قراءة القرآن يقرأه أثناء الليل وأطراف النهار ألا يتكلم به وهو حتى في حالة نعاس حالة النوم يعني شوف ابن فهمي شوف ابن فهمي حتى من الناحية العلمية والسيكولوجية رأوا أداء صحيح سلام عليكم سلام السلام عليكم رسمة الدمار الشيخ نشر النشر هذه كل جبناها توشو في طرق الأدب نعم هيا زيد ناحية أخرى ثانية ممتاز جيد جدا لفتة رائعة جدا ذكر لنا هذا وش تفسر أيضا وش تفسر أيضا عندي لها تفسير عندي لها تفسير وانت فسرها كما تحب ممكن انت كي نقول لك السيد كان راقد معانا انا شفتها بعيني رقي عيني ممكن انت ما يقرا السيد يقرا الم يعني الذين امنوا انت وراقد السيد ويقرا كي حتى ثلاث من الاولاد كي نادر من كثر تقرايه في الزاويه وجامد كان في الليل وصلنا مثل هذه اعطانا اسباب انا كي راني جدني ما كانش عندي فكره هذه لكن انت راني لا اقرا الا القران الشيوخ الكبار تصور مثلا أنا عندي جدي عاش 107 سنوات يعني تجاوز القرن هو من مواليد على حسب الكتابة من مواليد 1907 توفى في 2010 يعني شو قلتش من 103 هو الأصل فيه 107 علاش لأنه هو الميلاد الأساسي بتاعه كان في 1908 لأن استقصينا أخر قلنا له أنا هو الأكبر كذلك 2005 إلى 1905 قال لا هو أكبر مني فتبين من خلال جمع القرائن مين مش هذا وش كان يا سيدي؟ السيد غاب على الوجود، لكن كان في ظرف 3 أو 4 أيام يختم. نعم يختم القرآن أكثر من 60 ولا 70 سنة هو على هذه الوتيرة. كان كذا يمشي يدخل الخلاء يدير الدوارة في الأمر خوفا من أن يغلبه القرآن الكريم. شوف الناس اللي شرايفين يغيب على الوجود. أو قال المثال أنا ذكرت أمثلة عديدة يغيب على الوجود ما عاد يعرف حتى واحد. السلام صحية فنان الناس كلها فنان واحد بس صح الآية دائما في فمي لما يقرأ القرآن إلى أن وضعته المنية وهو على هذه الطريقة. معناها هذا الإنسان التصق بالقرآن. كان يقول لك السيد لو في الغيبوبة يعني في المنطقة حضرنا نعم كيفاش؟ الشيخ التاخر كان يقرأ فينا نعم في دخل الغيبوبة وقال سيادة صح في 3 أيام الأخيرة يقرأ إلا القرآن. تسمعوه يقرأ القرآن هو في غيبوبة ويقرأ في القرآن يعني أن هنا تفسيرها كي يتوفى الممرض قد حرت فيه هو يقرأ بصوت إلا أن ختم يعني كان آخر كلام لكتاب الله آخر كلام لكتاب الله. شوف معانا هنا علميا مش بسرائيل علميا لا علميا كاين ما يسمونه بالعقل الباطن يعني القرآن ما عادش فوق دخلت في الطبقة تاع هذه جبناها قصة جبناها على طرق التحمل يعني قادر أنت تقرأ كان على الشيخ فقط وآخر يمثلك الشيخ كان يمثلك الآيات فقط يقرأ أنت تسمع أنت تسمع فقط الشيخ يقرأ. نعم الطالب الشيخ كان كما كنت تقول كان يملي على مجموعة تقريبا 20 أو أكثر من العام وكان يصحح وكان يسمع اللي ما كنت تقول. نعم أنا لحقنا عليها يعني آخر عهد حقنا على سيدي يقري عليه يمل علينا الآيات يمل علينا ويصح ويصح في اللغة باش نقول لك حقنا عليه يكرر علينا شخص آخر. لا أنا اللي قبلنا كان يقولوا باللي رانا نسمع فيه يقري يمل علينا طرق من طرق أدب يملي على الطالب ويسمع من الطالب ويصحح للطالب يعني طالب يصحح له أو يصحح له حتى تصحيح صحح له باللغة والاخر يمل عليه واحد يسمع فيه ثلاث يعني طرق ادائيه مهام ادائيه للشيخ في ان واحد وهذه معجزه من المعجزات التي اعطاها الله تبارك وتعالى لهؤلاء يكتبون في المصحف يقروا فينا ويعلموا فينا الى ان وصل الينا القران. وبعد يجينا واحد يقول لك والله لا الشيخ العالم ماشي احكام كتبوا لك المصحف في زمني كانت وصلوا لك انت كانت حلقه مهمه تصور في الحلقه الاستعماريه ما كانوش يطلبوا هذا المهم تقرا انت القران على شهر زين هو اللي شاف ربي يرحم ان شاء الله عالم جميل والله قال لي الناس ولاو عبد الناس قال لي قال لي انت طلع راسك ولا انت يلا بلا هو شاف نفسه قبل ما تشاف انا عارف الواحد شو بيصور انا عارف كل حاجه بس هنا تاعك ما تجاوزت القران هذا ما عرف كل واحد شو بيصور معناها هذا السر اللي عنده وصل له شاف انت تمن ولا يطلع راس الساعه 10 و10 امين كم مرة تقرأ في اللغة؟ قال لا أقرأ في اللغة. كل وجهة كبلة نقرأ 100 دينار. أنا لما أديك كبلة 100 بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما توقفنا عنده. قل وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة إذا كان بحيث لا يخطى عليه حاله. قد وضحنا هذا ونعطيتكم أمثلة من واقعنا في منطقتنا، وجاب مثال من عالم الدين السخاوي قال وقد كان الشيخ عالم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان أو ثلاثة في أماكن مختلفة، والواحد في صورة يقرأ عليه في أماكن مختلفة ويرد على كل منهم، كل واحد يصحح لوحده. وكذا لو كان الشيخ مشتغلا بشغل آخر كمسخ ومطالعة، وأما القراءة من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرط بل يكفي ولو من المصحف. هذه طرق تحمل، يعني كيف يقرأ الإنسان على الشيخ. وهو تو كنا نشوفه في الفيديو هذا الرائع عند المغاربة، يعني الشيخ يقرأ الثمن على تلميذه ويمليه عليه، ثم يسمعه الشيخ ويتعلم منه أوجه الأداء. يقول أنا أنت روح للشيخ هذا يقريك أوجه الأداء وأوجه القراءات الموجودة في هذا الجزء. أصبح أخذ علم القراءات بعد أن أخذ أوجه الأداء المتمثلة في علم التجويد. هذا قال ثلاث حركتين، هذا أربع حركات، هذا توسط، هذا يمين، هذا بدل، هذه إمالة، هذا تقليل، هذا استسهيل، هذا مبادر للتفسير، يذكر ما فيه من تفسير ثم ما فيه من إعراب، فيأخذ جملة من العلوم في المصحف الواحد، معناه اللوح هذا اللي يقرأ، الجزء اللي يقرأ يأخذه أداء ورسما وتفسيرا وإعرابا وما إلى ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. وإيش معناه؟ معناه مجرد ما يدير الختمة هذا ما يخرج طالب، وإنما يخرج عالما بالقراءات. تقصي على الآية يقول لك عن رسمة، عن طرق أدائها في التجويد، عن قراءاتها، عن تفسيرها، عن إعرابها. تصور أنت هذا المغاربة حلقات في المدرسة القرآنية الواحدة، حلقات واحد كان يمل على الطالب، والأخر يفهم فيه في التجويد، والأخر يفهم فيه في الرسم. يعني باش تقرأ لوح لازمك تمر عن سبعة حلقات، وكل حلقة فيها شيخ. هذه كلها النوع من أنواع التحمل أيضا، وهناك أوجه كثيرة جدا. الذي استقر عليه الكتاتيب والذي استقرت عليه المدارس القرآنية المتأخرة، شوف اختصرت الآن بعد هذه العلوم كلها التي كانت تعلم وتدرس، اختصرت في شيء واحد، في جزئية واحدة فقط، وهي طريقة الأداء. معناها الطالب يقرأ، التلميذ يقرأ، والشيخ يصح تلقينا. الشيخ التلميذ لا يكتب ولا يرسم ولا يصح ولا يعرف قراءات ولا يعرف ملة ولا يعرف رسم، ما يعرف حد شيء، فقط الحمد لله رب العالمين. أخرى عودها انتهى الأمر، توقف على الأداء فقط. وحتى البعض ما يعلمش يعني ما يسمى بالأحكام النظرية، يقريه فقط، ولا هذا مد يمد أربع حركات، هذا مد يمد ست حركات، لماذا وكيف ما كانش. فتلاحظ يعني تقليل حجم تلقين تاع العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. فعلوا ذلك لأنهم يعتقدوا أن القرآن الكريم يؤخذ بعلوم متعددة، لن تستطيع أن تفهم الآية إلا بعد أن تحيط بها تفسيرا وأداء وتجويدا وإعرابا ورسما. وحتى في الرسم لما أعطيتكم في العزة الماضية، حتى الرسم حاولوا يخرجوا اللفتات واللطائف. تقرأ أنت في مورد الضمآن تاع الخراس، وفي شروح مورد الضمآن يوروا لك علاش هذه تاجت مفتوحة، وعلاش الأخرى هذيك تاع لا مش شجرة، معصية الرسول على جد وميعاد وغيره، يقفوا لك عند هذه، وعلاش رحمة هدى ورحمة للمؤمنين مضمومة ورحمة الله قريب من المحسنين مفتوحة، يوقفوا عندها هذه ويعطوك عليها لطائف وبيانات يعني من الرسم، يخلوها شيء كي تروح. فتلاحظ تعليلهم لمواضع الرسم والتفسير والإعراب بغرض يعني تزويد الطالب هذا العلم، يعني هذا الكتاب المقدس لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي. الآن نروحوا إلى بعد أن أنا أخذنا مفقودة نظر لي على الساحة، لأن الشيخ لا تتم عنده هذه كل هذه العلوم، أصبح مجرد وبلاغ وعروض. خلينا قد يكون عنده التجويد وعند الشيخ رسم القرآن، نعم، حتى السلوكية الشيخ والأخلاقية، نعم، والمفروض الشيخ من الدرس السلوك علم التربية قد يتخرج من المدرسة القرآنية بعد عام تلقاه يعني وأصبح من من الناس اللي نعم يعكسوا على السلام، نعم موجودة أخلاقية وسلوكية وعزة الشيخ ما يسمى بأداب حملة القرآن. أداب حملة القرآن وحفظة القرآن كيف؟ عشوائية، نعم. عشوائية، تلفظا لباسا وهكذا. نظن فهمت ما تم الحلقه الجدة الحلقات بتاع الشيوخ يعني فيها شيخ درس اسمه يعني الان طرق تحمل القراءه ما يسمى باداب القران الكريم او اداب حمله القران الكريم. القران الكريم يهدي الى البر، يهدي الى الصدق، الى الحياه، حسن المعامله مع الاخرين. فهناك شيخ كما قال العلماء يسحب شيخا، يعني هذا الشيخ يعلمه السلوك، يعلمه الاداب، يعلمه الاخلاق، اخلاق القران الكريم، قيم الربانيه، القيميه طبعا، لأنه لا فائدة من القرآن الكريم أن تكون تحفظاً لحروفه وآياته ولا تعمل بأحكامه وأدابه، ما عنده حتى معنى الشيء هذا. نحن لا نريدك حافظاً لكتاب الله عز وجل بقدر ما نريدك عاملاً به محترماً لأدابه وتشريعاته وأحكامه. عندنا مشكلة الآن في سلوك كما قلت موجودة في الواقع هذا. نعم. لا يا سيدي الفاضل، جاءت هذه الفكرة من أين؟ جاءت من فهم قاصر، وهو أننا ضروري أن نحفظ القرآن الكريم. ما قرئ قرآن عبد الله كم القرآن؟ هذا ليس هذا هو الأصل. ضروري أن نعمل بالقرآن الكريم، بدليل أن الصحابة ما كانوا كلهم حافظين القرآن الكريم، ولكن كلهم يعملون بمقتضى آداب القرآن الكريم وأحكامه. فإحنا ما عاش عندنا وقت باش نسمع واحد يقرأ القرآن الكريم بقدر ما حابين الناس نشوفوا أخلاق القرآن في الساحة في الوسط الاجتماعي. أنا فقدين هالشيء هذا يا ولد. السلبية في المدرسة. المدرسة المدرسة لم تغذي التلميذ طرق فهم القرآن الكريم والعمل بمقتضى آيات القرآن الكريم بقدر ما هي رأي الله. كل صباح تعفض فيه وتعرض فيه وتمهم فيه في مد 6 حركات ومد 10 حركات ومد بدون حركة وما إلى ذلك من الأشياء. ضمن واضح الأمر، يعني معلم القرآن الكريم، سمحني، معلم القرآن الكريم لو أنه يجعل من حصة القرآن الكريم في كل مرة مجلس أداب القرآن الكريم. وإحنا نتصور في الحلقة نقرف الذر في التلاميذ في الحلقة، والتلميذ يشوش علينا ويدير لنا في ويقول في كلام مش لازم يتقال، ويحفظ في حفاظة مش لازم تتحفظ، ويلبس في لباس مش لازم يلبس. يعني حلقة القرآن الكريم عندها آداب حتى في طريقة المجلس. الشيخ لما يتكلم أنت تسمع. فتلاحظ الطلبة القدامى بيخلوش الطالب مثلا ما يصليش في المسجد، لازم يجي للمسجد يصلي في المسجد الصلوات الخمس، ولازم يلبس اللباس الذي يليق بالصلاة، ولازم يتكلم بطريقة معينة مع أستاذه أو مع أقرانه. هذه أداب تتلقى عمليا في المدارس القرآنية والكتاتية، وكاين أعراف جاية من الأداب. أتصور واحد يحفظ الحزب الأول يجيب الفتوح الأول هذاك 4 بيضات يجيبها، نعم سيدي، مطبوخة في الحوش جايبها معاه. هذيك راهي فيها خلق احترام القرآن الكريم. ومن بعد ومازالت موجودة بعض التقاليد الهدف منها احترام الشيخ، مثلا احترام المجلس، أن اللي قاعد في الحلقة ما يطلبش الملة كان كي يتكملها مع الأخر، هذا في مجلس القرآن الكريم. ما يستفتحش قدام سيدة، كذا اللي الشيخ موجود يسكتوا، مش الشيخ موجود وهو يقرأ في حضرته، هذا عيب من العيوب. وهلما جر من هذه الأمثلة والتي الأصل فيه هو الأداب، كي يجي الشيخ الكبير، الشيخ الصغير ما عاد يدير حتى شيء. نظن معروفة هذه، كيجي الشيخ الكبير في المجلس القرآني، نعم سيدي كي يحضر، الأخرين الطلبة الأخرين محفظين وعطاهم شيوخ وكذا، بصح لا تكلموش، اسكت انت خلاص ما تستفتحش. منو اللي يدير الدعاء؟ الدعاء الختم. احترام، رفع الأمة، أو جاء الطالب الكبير معناه خلاص هو يفعل ذلك حتى يزداد رفعة بين تلاميذه. شيخ مهم أمثلة كثيرة. نعم. بلغت الفكرة أنكم تتلقون في المساجد. نعم. أنا لما نكونوا خمسة أو ستة طلبة طلبة يدرسون القرآن. نعم. لازم نتفاهموا في بعض مع بعضنا باش تتم العملية اللي قلت عليها. هذا في فن الرسم، هذا في فن الأحكام التجويد، هذا في النحو، هذا في التفسير، في البلاغة، في العروض، هذا في السلوكيات والأخلاقيات، وش تتم يعني الحلقة اللي كنت تتحدث فيها أنت. احنا قال كل معلم لا يدرب التلاميذ يتخرج عليه ديني، وهو عنده يملك فن واحد من فنون اللي هو الأداء فقط، حتى التجويد ما كان أو فن الرسم أو فن التجويد أو معناها فن من الفنون. لا هي تتم الحلقة لما تكون مدرسة قرآنية، تتم التلميذ يمر على هذا الشيوخ الكل، كل واحد جسم عنده فن. هي طرق من طرق التحمل يا سيدي الفاضل التي أشار إليها الإمام السيوطي في هذه المسألة. يعني بثينها ونشرها في الواقع في المجتمع، يعني في المدارس القرآنية، لأن هذه المدارس القرآنية تفقد هذه العلاقات الكل. هنعطيك مثال، خليني نعطيك مثال من خلال تجربتي المتواضعة في التعليم القرآني. لما فتحنا جمعية البيان في سنة 2003 أنا كنت ندرس في القرآن الكريم هناك، وتعاملت مع الطلاب، وكانت عندي حصتين اثنتين. اسمعني مليح، الحصة الأولى تتمثل في الاستظهار، يعني الطالب يتلقى عند أستاذ، أستاذ هذا وش يدير له؟ قريه لقنا الآيات، يلقنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله ربي، يتلقن. بعد ما يتلقن يدير له درس في السبورة، ورش وش في هذه في هذا الجزء، وشي من أحكام، وهذه قداش نواجه فيها تحريرات الأوجه والأحكام المتعلقة، الأحكام المقصود بالأحكام أحكام الأداء، مش أحكام القرآن المتعلقة بالفقه، أحكام الأداء أو الأحكام أحكام التجويد. كملت الحصة، الطالب مصغي إصغاء تام لأحكام التجويد. ليه؟ لأنها سيعاقب عليها بعد ذلك وسيحاسب عليها في الاستظهار. بعد ما يتكمل حصة التجويد يجي حصة التفسير. نتنقل الآن مش نروح لحصة التفسير، نجمع الأقواج والأجزاء اللي عطيناها هي ثمن، ونقرأ لهم أوجز وأيسر التفسير. عادة ما يكون صفحة التفسير تاع الشيخ الصابوني أو التفسير الموجزة اللي هي شرح للآيات ومعاني إجمالية ولطائف قرآنية بسيطة، يعني نصف ساعة أو 45 دقيقة في الحصة. من بعد يجي حصة الاستظهار، وبعد حصة الاستظهار في الغد حصة الاستظهار. من خلال تتبعي طبعا في تلك المرحلة أن الطالب لا يهتم بهذه الحصة الأخيرة، بحصة التفسير والو راق الدات وماش عاديرها قيمة وما على بلاش بها. يا ودي هذا هو جزء من عملية قرآنية لازم تفهمه. ليه؟ لأن المدرسة لم تضع امتحانا للتفسير، ولم تجعل جزءا تقييميا للتفسير. كون جينا الطالب، لأن الطالب بعد كي يجي باش يعرض علينا، واش نديروا له؟ نديروا له التقييم. حفظت مليح، بارك الله فيك. أول واحد على الدفعة هو فلان بن فلان. في الجزء الأول كامل، في الربع الأول كامل، لم نرصد له إلا خطأين أو ثلاث أخطاء، وهذا رصدنا له أربع أخطاء، يعني مجموع الأخطاء هو الذي يجعلك تترتب على الدفعة. فلو سألناه في التفسير، ولو درنا له شيء آخر اللي هو الأخلاق والسلوك وأداب حملة القرآن الكريم ويقيم أيضا عليها، ليكون هناك شيء من التنافس في مثل هذا الجانب. نحن لا نقيم، المدرسة القرآنية لا تقيم الطالب إلا على الحفظ، حسن الأداء. أقول لك فلان ما شاء الله يقرأ، هو ضابط يجمع للقراءات. نحن نريدك أن تجمع القراءات وتجمع أيضا مع أحكام القراءات وتجمع معها. جميل أن تجمع القراءات، وأجمل منه أن تكون عالما بأحكام القرآن. نظن فهمنا الفكرة. هذه المدرسة والشيء اللي ساهم في الشيء هذا، الشيء اللي ساهم في الشيء هذا يا ويني هو الواقع. أو حتى إحنا كأباء، وحتى إحنا كأولياء، وحتى إحنا كبيوت، لم نراعي العمل بالقرآن الكريم بقدر يقول لك آه ولدي كمل القرآن الكريم، ونزع الحفل حفل لختم القرآن الكريم. جميل، هذا تشجيع، نحن لسنا ضده، لكن نريد أن ندير عمل آخر موازي، اللي هو إنشاء جيل يعمل بالقرآن الكريم ومدرسة قرآنية تقطع على لأننا أصبحنا في الواقع نشوف في أشياء مريرة جدا، أشياء يعني تصور أنت واحد داير حفافا بعد يقول لك هذا متخرج من المدرسة الفلانية ولا قارئ قرآن في المدرسة، نعم والله صلي بك التراويح، وبعد تلقاه في حوايج أخرى، وحافظ القرآن الكريم يقرأ ختمة كاملة حبا متراكبا، يقرأها حرفا حرفا وآية آية ومخارج الحروف وأصوات وأداء. ظن فهمنا الوضع. بعد ما نشوف احنا نلوموا عن بعض السلوكيات، لأن هذا السيد حفظناه القرآن الكريم بصح ما علمناش آداب القرآن الكريم. يزينا منها الجزئية هذه. ظن استطرت. تفضل تفضل. لا هو شوف معي مليح، شوف معي مليح، هو كلام جميل هذا. ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القرآن صحيح، نعم، لكن أنت كنت سلقا عمليا عند الشيخ، ما كانش قري فيك. نعم سيدي في الأداء في الصبورة ولا يملها عليك ولا داير لك محاضرة، صح. نعم سيدي تشوف أنت في الزملاء تاعك كيفاش يتعاملوا معاه، وتشوف هناك آداب عملية أي في الواقع تمشي. الواقع هو جزء من الـ الـ الـ الـ الـ لكن الآن يا أخوتي الفاضل، هل التلميذ اللي كان موجود في القديم هو نفسه التلميذ الموجود اليوم؟ هل نعم سيدي كان يشوف التلميذ يخاف منه يهرب؟ هل الآن موجود الواقع هذا؟ هل مش موجود؟ أنا الماس في العملية التربوية. هل المعلم القديم حتى في المدرسة، هل احترام التلميذ للمعلم قديما هو نفسه احترام التلميذ للمعلم الآن؟ الآن أصبحنا باش نذكره، وذكر بين الذكرى تنفع المعلم. بكري كي شي خلاص سيدي شي قاله هو ذاك هو، ونخافوا منه. ونعم سيدي في الجامعة خلاص قال كلمة نسكلها، فالتزم فاستقيم كما أمرت. حتى الكبار الكبار حاجة، لأنه شو جاية من احترام، يعني موجودة قصص كثيرة جدا. طبعا يروى عن واحد من الشيوخ، كان معلم، معلمه مش في الشيء في المدرسة القرآنية، وهذا الشيخ هذا الرجل هذا أبنائه الآن هم من كبار يعني الإطارات في المنطقة، معلم في المدرسة، وضرب ولده ضربه أدب. يجي طفل للدار قال هلو المعلم هاوش دالي هاوش دالي هاوش دالي. سيدة ذاك ويني راح داهم على الجزار، هز له طابة على لحم مليح وهز له قضية مليحة طبطب عليه البيت. نعم طبطب عليه البيت، خرج له قال له أنت المعلم فلان ابن فلان؟ قال نعم يا معلم فلان. قال يقرأ عندك فلان ابن فلان؟ مش يأكد العملية. قال نعم. وقال وش وقع ما بيناتك؟ قال راهو يا شيخ راهو هاوش دار وش دار، واني أدبته تأديبا. أولا الساعة ما رجعش الدرس تاعه ما حفظهاش، وراني كررت مرات متعددة على أن هذا الدرس لابد أن يحفظ ولابد أن كذا. والسيد راهو عنده قدرة لكن أنت منعه الكسل. إضافة إلى ذلك بعض التشويش والتصرفات التي يقوم بها لأن العبد اللي ما يحفظش هذا الكسول تظهر منها بعض الأشياء. وانتبه الأستاذ على أن هذا التلميذ عنده قدرة على التحصيل ولكن يمنعه الكسل من التحصيل. قال بارك الله فيك الشيخ وأني نهى الله عن وجهتك هاي الفهية هذه وربي بارك فيك. ففهم أن ضرب المعلم للتلميذ لم يكن عبثا. عمرنا ما شفنا معلم يضرب التلميذ هكذا. تلميذ نجيب يضرب المعلم هذه ما تخلوش للوقت. وإذا وقع السهو والخطأ من عم سيدي فهذا ليس معصوما وإنما باش تمشي مع هذا. احكي لنا طالب الشيخ مرة مسكينة أمية ما تقرأ ما تكتب ما جاء ولدها قال لها عم سيدي ضربني. هي فهمت بأن ضرب عم سيدي لولدها إنما هو اهتمام منه. طيبت له فطور مليح ودت له. ففهم التلميذ على أنه يكافئ عم سيدي كلما ضرب. فبالتالي لازم الاستقامة وإلا يعني العملية العكسية ماذا تولد؟ تولد لنا عربي وانتظر ما زيدك فطور. فالأداب هذه الأداب هذه تأتي بالتكافل. تكافل الآباء والأولياء مع المعلمين. نصنع بذلك جيلا يحترم المعلم ويحترم الأستاذ ويحترم المدرسة القرآنية ويحترم زملائه في الحلقة وما إلى ذلك. مشكلة الآن ما حول ولا قوة إلا بالله. المعلمين على بالك يعانوا والمدرسة القرآنية تعاني ولأن حتى التلميذ في حد ذاته تلميذ ما تلاحظش أنت أن التلميذ لما يجي يجي للمدرسة هو كل اللي معناه أني يعني نايم علم تو ها ها ولا قريني وكما يقول قريني ها. أما كيفيات القراءة فثلاث: التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتجديدات وبيان الحروف وتفكيك وهو إخراج بعضها من بعض مع الترسل والتوأد بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان متحرك ولا إدغام. ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير مجاوزة إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتحريك السواكن والفصل بين حروف الكلمة كما يقف كثير من الجهال على التاء من نستعين. وقفة لطيفة. نعم هنا هذا يسموه التحقيق نوع من أنواع القراءة. مش معنى التحقيق يقول لك فلان يقرأ بالتحقيق يعني بتوأدى بحيث يعطي كل حرف حقه ومستحقه وقراءة بطيئة مترسلة كما قال اعتماد الإظهار والتجديدات دون مبالغة. هذا قراءة بالتحقيق. شفتوا القراءة اللي يقرأ بها الشيخ الحصري يعني القراءة المحققة هذيك قراءة قراءة بالتحقيق. الحمد لله رب العالمين يمدك المد ويعطيك اللي عليه الآية بعد يتوقف عندها يتوقف عند الوقوف هذه. هذا الحضر النوع الثاني. الحضر كان يقرأ بالفاتحة معناها ماشي ماشي نعم يقرأ آيتين أحيانا يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وتوكيجو شنو نقرأ الركن هذا تاع الفاتحة معناها مش طبع عليه السنة تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نقرأ آية آية فهمت؟ هو في الصلاة شيء وفي غير الصلاة شيء آخر. لا لا لا في الصلاة. نعم. في الصلاة. نعم. في الصلاة من أحسن أنك تقرأ آية آية. الحدر بفتح الحاء وسكون الدال وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز بالقصر والتسكين. وش معنى الحدر؟ يعني هو فيها نوع من السرعة التي لا يعني لا تتعارض مع الأحكام. يعني الإنسان يجيب الأحكام تاع التلاوة، يعطي كل حرف حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة، ويخرج كل حرف من مخرجه ويعطي للمدود حقها، وما بصح فيها نوع من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ أن هذه أخف من القراءة التي قبلها، واختلاس الحركات والتفريط إلى غاية لا يصح بها القراءة. مش معنى لا تختلف في المعاني وظل الوقف غير مراعى والبعض الأحكام المدود الطبيعية تروح، فهذا لا، لازم مراعاة الأحكام مع شيء من السرعة في الأداء. التدوير وهو التوسط بين المقامين، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء، واختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة والسرعة وقدرته. ومعظم السلف والخلف على الأول، وتوسط بعض فقال ثواب الكثرة أكثر عددا وثواب الترسل أقل قدرا. مش معناه معناها كان أنت أكثرت من القراءة، كثرت من القراءة دي حتى كان أنت مش تقرأ مثال وردك في حزب، مش كيف واحد ورده في 7 أحزاب و8 أحزاب، هذا يجوز له أن يقرأ بالتدوير. وفرق المد بين التحقيق والحذر، 6 حركات 6 حركات هو كاين اللي ما يختارش الأوجه الأدائية هذه كأنيك رو حتى نفهم بين فهمك القضية هذه، كاين ما يسمى بالواجب الأدائي وكاين ما يسمى بالواجب الصناعي. معناه الواجب الصناعي يعني واجب أهل الصنعة ما أوجبه أهل الصنعة في القراءة. مثلا يقول لك المد اللازم، قداش لازم عند واجب؟ 6 حركات. والمد الطبيعي قداش لازم؟ والمد أصل فيه كم من حركة؟ حركتين فقط. يعني أنت تزيد عن المد الطبيعي وش معناه؟ تزيد حركة. خرج لا، هو لازم 6 حركات في المقال. المد المتصل والمنفصل يعني كان مدها كل 6 حركات ومدها 4 حركات، أصبحنا نقرأ في شئنا أنا بيت في التحقيق. مثلا مش نقرأ نيا وحاجه قومه، لازم 6 حركات. إذا مش خبرة وحاجه نزيد 4 حركات وفوت. ليه؟ لأن حتى أبين للقارئ السامع أن هذا ليس مدا طبيعيا، وإنما لا أحوي به واجب الصناعة التي يعني هنا مش قوة، هنا مش في مد، وإحنا مش في حلقة تعليمية. أنا أقرأ روحي، أنا أقرأ الآن طرق القراءة، أقرأ من أجل يعني ورد 6 حركات 6 أحزاب و7 أحزاب. أني نقرأ، أنت تصور أنك مد 6 حركات، مد أنا أقل من 6 حركات، ما هو الأصل؟ هل أنا أكل الآن؟ جائز هذا، وإنما عند تلقين القارئ يقول له مثلا هذا مد يمد بمقدار 6 حركات، كذلك مش نقرا في التحقيق نقرا بها في الاوجه الادائيه، كذلك مش نسرع ما نقدرش نجيب، لان في الحقيقه مش يجيني نوع من واحد من انواع القراءه فقط. الشيخ اسمح لي في حيثيه هذه، راهي واحد مثل الحركه تختلف، لان في التحقيق واحد الحركه مثلا 15 ثانيه في التدوير، واحد الحركه 5 ثواني. لا هو ومن حركة بيشينها ميزان بمقدار فتح الإصبع و مقدار نسبي، مقدار نسبي، مقدار نسبي، نسبي، مقدار نسبي، مقدار نسبي. شكرا لك إن صلاة الشهوات يصلي بالجماعة، الشيء اللي حكينا عليه حسين معنا هو يصلي الجماعة، لازم إذا كان مد لازم سواء كان متصل ولا منفصل 6 حركات، داره دار 4 ولا المشكلة. أنا أقول هذا كواجه اصطناعي. هل معناه نعطيك مثال واحد مد مقدار 6 حركات مده 4 حركات، هل هذا يفسد الآية؟ لا. هل يخلط معناها؟ لا. بينما انتبه، بينما المد الطبيعي يتنقص حركتين. يغير مثلا واذا اخذنا من النبيين ميثاقا ناحيه الاليف اصبحت نون اليك اللي درنا لها المدرسه الطبيعيه اللي يجب مدوا حركتان اصبح ماذا؟ اصبحت نون نسوه. بالتالي المد وش كان؟ المد اصبح فيصل، اصبح معيار التفريق بين المعاني بين نون النسوه وبين نون العظم التي هي لله عز وجل أخذنا نحن مفهوم. مثلا أعطي مثال فقط من الآن. فالمد الطبيعي وجوده في كل أنواع القراءات حتم لازم الأخذ به، لأن اختلاسه هو يعني بدون اختلاس، ولأن اختلاسه وتضييعه يؤدي إلى تغيير المعاني. بينما مد ست حركات ومد دير أقل من ست حركات، أنت تأخذ أربع حركات في التلاوة العادية. يعني قلت لك هذا مش من طريقه التعليم، انت تقرا قللت من المد، لا يفسد ذلك من القراءه بغير ما انه نعم تفضل شيخ. هذه حاله او هذا ولا يحدث خاصه في العلم اللي يقرا يهموا الناس في سنه ثانويه. نعم مثلا هو حافظ على ورش عن تاريخ الازهر مثلا، وهو يكون لا في الازهر يظهر لازمه باش يدير الحركات السته وكذا يده ما تبرش لا مش يده يروح يعني هو في ولا ما حدش عليه. او التلاوه نتاعه شكون؟ واحد حافظ على تاريخ الازهر مع يعني على تاريخ الازهر. واش صح انت باش تسلم باش يروح يروح للحجر والله يخير الطريق حجر بدات بحجر هاو قصد الحجر مثلا هو لازم الحركات ما يمكنش يجيبها كله ما يمكنش يجيبها لانه يثقل على السامعين نتاعك. السامعين يقول لك تو نعطيك مثال يعني نقرا انا قريت ركعتين قراءه ادبيه عاليه سريع ما خليتش بالاحكام وجبتها قراءه عاديه بروايه ورش. انت تقرا فيها بروايه ورش يمكن تمد سته تجيبها سته مسكت ما بتصحيت كذا انت تكمل ساعه ونص ولا يكمل بخمسه واربعين دقيقه لان انت اقرا قراءه المحققه تقرا بالتحقيق الناس في حكم حكم عادي ما هو ما كسرتش القران خليت كفرت على الناس. علاش انت تقرا لازم تقرا في حاله التحقيق انت لازم تقرا الكل بنوع واحد. علاش انت ما تخيرش الايسر والاسهل؟ او كاين ثلاثه كاين التدوي وكاين التحقيق وكاين اكبر علاقه الشيخ اكبر علاقه هي الرابطه بالركن هو الفاتحه في ولو طول لا خليني من الفاتحه حركات هل نجيبها برا حركات او مد لازم كلمه رانا فهمنا قلنا هناك واجب صناعي واجب ادبي واجب لازم كثير هذا التوجيه صناعي مش معناها هو اختيار الصنعه اختيار ورش في دليل اننا نلقى من القراء من لم يحصل ست حركات ذاته من لم يحصل هذه الحركات الطول هذه في روايه ورش بدليل انك انت كنت تقرا تروح الاصبار حتى القانون ذاته ما يقراش بالتحقيق خاصة في مثل هذا الوقت خاصة الناس عاد مالة انت ما نسيتش تكمل عليه واش حاب تهزم لا لا لا لا مش تهزم لا تعطيها بليك عندها فيها موقف حق الناس مش كيما قبل كيما الان انت حاول تقرا بهم القران وتجيب بهم خدمة في رمضان بدون ان يشعروا خطب عليهم خاصة انتو في الصيف مثلا تو في الصيف 17 ساعة نسيان في جويلية رمضان وتعبان الناس مرضى الناس تعبان مش نقول لك هذا من باب معناها ما تقدرش كي دير ختمه في حوشكم تصلي انت واهلي بعد عسل مع السباح وانت تقرا بهم لما نسال قلت كاين واحد كان يصلي في حوش هو مات ربي يرحمه ترحم عليه كاين اللي يود تصلي ربع ركعات وروح نريح الجوال وما عاد تصلي ربع ركعات تنفسوا فيهم ديروا موعظه نسمعوا حاجه لا ما بيدوش نشرب كاس عصير مثلا عصير معناها انت تتحكم في الاداء الصح في المسجد لا ما طلعتش انت في الزاوية الناس يقصدوا اغلب المساجد كما بكي علاش خليني من نوعيه القراءه لابد منها واحد يسمع اداء جيد قراءه جيده افضل من ان الانسان يقرا قراءه يا يعني تصور انت واحد يجيبوا يقولوا له يا سيدي انت قرانا بالتحقيق يقلد الشيخ القصري ويجيب لك قيمه الاحكام اللي قرات الشيخ القصري طبعا تعلم الناس ها يطوروا قراءة تكون مفهومة نعم باش نقرا التحقيق نعم ما يقدرش هذا قال له هو سبع ساعات نعم نعم هو الحزب بالتدوير اللي جربته بالقراءة العادية كداش 4 ساعة 12 دقيقة ها 7 دقائق حسب القراءة النسبية راهي هاي نعطيك مثال واحد يقرأ القرآن بالأحكام ويقرأ بوقف الإمام الهبطي مثلا وخفيف مثلا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل هكا يقرأ بالطريقة فتلاحظ أنه يقرأ هكا تقرأ 10 دقائق 9 دقائق نزلت جربت ها هذه متوسط كان الشيخ علي بخسة كانت عندها 40 سنة الطلاب بتاعنا الطلاب اللي كانوا عندنا يقول نقرأ الثانوية متوسط أنا متوسط قراءة متوسط ما ما تخرجش بتحقيق ما لا التحقيق لا ما يقبلوش التحقيق وبيفسر الاسم التحقيق جاء متأخرا بيخسر البدن بيخسر البدن الشيخ سعد الدبار تجي واحد يصلي الثانوية نعم الشيخ سعد الدبار نعم وتشوف التراويح نقراها بالتزوير ولا بالحد كان نعم نعم التحقيق اللي نسمعوا فيه برا من تعيين هذا اللي التعليم مش والله تعب العام يكسب اللي راهو سيدي يقول لك هذاك عشان ما ياخذ التحقيق وانا من التحقيق هذا راهو يقدر يكون في حزب ولا يقدر في حروب نعم وانت هنا في البعض نعم ولذلك العلماء في مسألة التراويح لما تحدثوا عن عدد الركعات خذها قاعدة داروا ضابط قالوا لكثروا عدد الركعات يقللوا من مقدار القراءة قالك مثلا تو كان قالك التراويح 21 ركعة وكاين قالك 11 ركعة وكاين قالك 8 ركعات وكاين قالك 14 ركعة كل واحد عنده مذهب الباحثين المعاصرين داروا ضابط قالك كلما وجدنا الروايات اللي تقول بكثرة القراءة نسبة المقروء قالك يقلل في عدد الركعات واللي يزيد عدد الركعات قلل في الركعة مثلا أنت في الركعة تضرب ربع هو في الركعة يقرأ خروبة يقرأ 4 آيات ولا 5 نصف من أنت مثال في الركعة تقرأ 3 صفحات هو يقرأ مثال نصف صفحة كاين أرباع واعبدوا الله في سورة النساء في قداش صفحة ربع معناها صفحة 2 و صفحتين تقريبا 3 صفحات نعم يعني أرباع طويلة جدا وبالتالي هنا طرق الأداة تختلف فهمنا تو عندنا إذن باختصار وجيز عندنا التحقيق وعندنا التدوير وعندنا الحدر اللي نقرأ به هنا تو أغلب الناس تقرأ بالحدر نعم شفت حتى واحد شاهد المصحف يقرأ بالتحقيق خلينا من الطلبة القدم حتى أنا قلت لكم الواجب واجب صناعي أما من حيث الأداء فهناك نسب مختلفة. لا دو شيء بالنسبة للصلاة المريضة معلش تقولي في خروبة شقرها بالتأخير لا بس صلاة مريضة. بس صحيح. أما في التراويح. نعم. إما يقرأ بالحجر ولا القيام في التهجد ولا القيام. ولا القيام. نعم. أساس الشيء تحقيق ولا تحقيق. نعم. أفضل شيء تحقيق. من هو؟ تحقيق. تحقيق. الكبار هذا كلهم ينقلوا بالتحقيق. كان الشيخ المحيس اللي بكري في التراويح يقرا بالتدوير سريعة والله حضر معناها سريع لا حذيفية يقرب ال التحقيق ها ها قريب التحقيق نعم تحقيق تحقيق يقرب التحقيق في التراويح كان يصلي وراه في الحرم في التراويح لا في التراويح ما ظنناش كان مازال يصلي التراويح ها مازال حد الساعة المدينة ثم عبد المحسن وكاين واحد جديد عبد المحسن الخاسي فالذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية الجمع نعم وأما كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها فالذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية وش معناه معناه ما يخلي حتى تداخل بين القراءات يجمع القراءة عن الشيخ كل ختمة برواية قال أخذ هذه الختمة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق مثلا يقرأ عليك من ألف لام ميم البقرة الفاتحة إلى سورة الناس هو يأخذ بهذه الطريقة لا يجمعون رواية على غيرها إلى أثناء المئة الخامسة قال لك لما جاءت القرن الخامس جاء في الختمة الواحدة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة وش معناها في ختمة واحدة أقول لك هذه الآية اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقرأ لك باجبك ملك يوم الدين مالك يوم الدين وهكذا يقرأ لك الأوجه المختلفة في آية واحدة ويجمع لك في آية فقالك الذي كان عليه السلف أنهم والفرش والأصول وغيرها واستقر عليه العمل ولم يكونوا يسمعون به إلى أن أفرد القراءة واتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمته على عد يعني السلف من قبل القرن الخامس هذا هو العمل تاعهم بل إذا كان للشيخ راويان قرأوا لكل راو بختمته معناها تو ورش نافع تقرأ له ختمة ببرش وختمة بقلول نعم ثم يجمعون له وهكذا وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة فإنهم كانوا يأخذون بختمة لقالون ثم بختمة لورش ثم بختمة لخلف ثم بختمة لخلاد ولا يسمع أحد بالجمع إلا بعد ذلك يعني هذه مسألة خلاف بين إفراد القراءات وجمعها ولهم في الجمع مذهبان هم في الجمع مذهبان الجمع بالحرف ايش معناها الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة أو يشرع في فإذا مر بكلمة فيها خلاف أو خلف أعادها بمفردها أو يقرأ اللالوني يلقى الخلاف أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها من خلاف يذكر الأوجه الموجودة فيها كل من يعطيني مثال مالكي مالكي قال كفؤا أحد قالت هئت لك قالت هيت لك قالت هيت لك إلى غير ذلك يذكر ما فيها من أوجه ثم يقف عليها إن صالحت للوقف زيد يعطيه أيضا مسألة أخرى وهي الجمع بين الوصل والوقف كيف تقرأ بالوقف وكيف تقرأ بالوصل وكيف يجمع مع غيرها حال الوقف وحال الوصل لأن بعض الأحكام يقول لك هذه تقرأ بهذا الوجه ما لم يوقف عنها فلا صدق ولا صلى هذه تقف عنها بتقليل عند ورش لأنها رأس آية الآن ما عدا هذه المواضع يجوز لك فيها الوجهان وهما الفتح والتقليل فطبعا لعلاقة مع غيرها بدل نعم ثم يقف عليها وإلا وصل بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف مش معناها معناها يحرر الأوجه الموجودة وصلا ووقفا في الآية يعني الآية كيف تقرأ عند ورش وصلا ووقفا وكيف تجمع مع غيرها في حال الوصل وحال الوقف كاين كتاب رائع في هذا اللي ذكرته قبل قليل الكتاب الذي البذور الزاهرة، البذور تاع الشيخ عبد الفتاح القاضي، من معروف في الكتابات البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، موجز يذكر لك الأوجه، تقدر أنت تقرأ عن الشيخ وتجمع القراءات طبعا من شيخ متخصص متبحر في هذا الفن، وبين يديك كتاب البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. نعم تفضل. شيخ، فرض أن شخص ما صرب بالجماعة، نعم، والقرآن مبني على التواصل، قال في آخر سورة البينة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي، وبدين هو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نفتهم المقطع هذا، شيء في آخر الآية رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالا. يجوز هذا؟ هذا جاء في السورة الأخرى. ها؟ وراح في السورة الأخرى. نعم. لأن مذهب ورش، مذهب ورش هو السكت بين الصورتين، خالف ورش. معلش معلش، إذا كان وصلت مبني على الوصل القرآن، مبني على الوصل. تلقى أنت ذلك لمن خشي ربه فيها واو، فيها واو، هذيك على على الصلة. فرضا فرضا أن هي صلت بجماعة وقالت لهم اتخذت من بدون بسملة وعادي قرأت لاني كلمة وخش. أنا قلنا عنها بجيلي، هذه نفس المسألة اللي قلنا عنها بجيلي، كان بدنا نتبقوا في العوام ما نتبعهم شي في المسألة هذه، وين أنا نقرأ في التروية حتو ماذا بورش وشو صدت الخمس الخمس يو تقرأ سورة واحدة في الخمس ساعات. هاي الأصل هو السنة. خرجت على روحت الحاجة أخرى تطبق في حاجة أخرى وتخالف بها. كين كين واحد جيتنا قلت له قلت له شوف قلت له أقسمة رمضان نهار العيد فطر، نهار ثاني عيد راح صام. ثاني عيد ثاني عيد سيدي يا سيدي عن واش صمت انت قالي نابش السمنة هذه فعيدت السمنة جاينا، قلت هذا وقعت في المكروه، العلة اللي تحدثوا عنها الملكية راك طبقتها بمم... آه؟ آه؟ الملكية قلت له يقولون بي كراهة الصيام الوصل لهذه العلة، انت درت لنا جو طبقتها قولا وعملا. وشو علاش كرهت صيام شوال؟ قال لك وتشتد الكراهة عندهم إذا اتصل الصوم برمضان مباشرة. هاك ما تكدش أنت تكون قالوا لك صيام نهار العيد وتصيم نهار العيد. علاه؟ قال لك يا سيدي هنايا لأن كلما اقترب الصوم من رمضان كلما اشتدت الكراهة. العلة سيدي قال لك لأن كثير من الناس، مش الناس فقهاء كلهم يعرف، كنت تصيم ست أيام من شوال بعد رمضان، اعتقد الكثير من الناس أن هذه الستة هي تابعة رمضان، وزوال هذا الاعتقاد لا يكون إلا بإبعادها وإفصالها عن الشهر. خلي أنت من مانع سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم، وحتى ثم ذات ماذا تفيد في العربية؟ تباعد والتراخي، ما تفيدش الاتصال. أنت جيت تجيب جيب بتصيم في قال لي نعم هو مكروه حتى شيء ما ندير. قلت له شو المكروه؟ قال لي المكروه لا يعاقب على فعل. وصيام رمضان وصيام الست من شوال وشو مندوب ولا واجب؟ مندوب فاضي، مندوب مندوب يعني وش عاد عندي تو في العمل؟ ها بلغه الرياضيات ايش كاين؟ زيد واحد نقص واحد، لا نقص كاين مندوب وكاين مكروه. بلغة علماء الأصول هذا أمر طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما، ها والأخر طلبا غير جازم. نقص زيد تساوي صفر، لا صفر، زيد واحد نقص واحد، يعني لا أنت ما تديرش روحك تتفلسف مع الشرع اللي تقول ناي المهم لا يعاقب على فعله، مع صحيح لا يعاقب على فعله وإنما طلبه منك الشارع أن تتركه. أما كروه خلاص يصير هو سيم على روحك مش ما تصيم صح حاول بعد قال نار الأول ونار الثاني ونار الثالث درت ثلاث أيام راح صيم النار الرابعة راحك أيام عيد وقسم وقسم من الأفضل ثاني عند الحنفية التقسيم قالك لماذا قالك لأن النفس البشرية أنت عن وش راح تجمع فيهم باش تتهنم الصيام وهل الصيامة للعمل والعباد العبادة وقت محدد لا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين تصور كاين واحد باش يدير يقسم فيهم عن شوال الكل باش كلما تقنط هذه النفس كلما يعيدها مرة أخرى كي الانتيبيوتيك تاع الطبيب سقسيناه قلنا له علاش علاش تعطوا فيه جرعات مختلفة قالك هاجر الجرثومة هذه العضوية قالك لازمها كل يوم نقرة 8 نقرات جهة تموت كنت أعطيها نقرة الأولى ونقرة الثانية تكتسب وش تدير دي مناعة دير ريجستانس دي تتعود من جديد فبالتالي قلنا له علاش تقسموا فيه 8 أيام ولا تقسموا فيه 6 أيام ولا تقسموا فيه 12 مرة قال لك هذا كل يوم جهة شحطة كيماك الليلة تموت بالتداول معناها بال بال بال بالتقسيط فتصور أنت قال كنا أقول لك دفعة واحدة ما ينفعكش غدوة زيد تمرض من جديد فحكمة من الحكمة هذه تقسيم عند الحنفية وهذا نوع من الأنواع التي لابد أن نأخذ منها فهذه كلها من المسائل المتعلقة بفهم الشرع فهما حقيقيا الآن نروح إلى الجمع قلنا بالوقف بعد الجمع بالحرف الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من نعم حتى ينتهي إلى الوقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود هكذا حتى يفرغ وهذا مذهب الشاميين هنا مدارس القراءة المدارس كاين مدرسة الشام ومدرسة المغرب ومدرسة مصر ومدرسة البصرة في العراق يعني كل مدرسة عندها طرق في تلقين القراءات المصريين عندهم طريقة الجمع وناجحين فيها هذه جمعة على القراءات يقرون القراءة بعدة قراءات متعددة تلاحظ أنت مثلا تشوف في جلسة قرآنية مثلا تشوف أي قارئ مثلا أحمد نعيمة مثلا خاصة وفي جلسة ويجمع لك القراءات كل في جلسة واحدة الواردة في الآية يعود لك قرأ لك الآية وزيد يعودها يزيد يعودها وزيد يعودها فتلاحظ أنت أنه هناك فرق بين القراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة الثالثة والقراءة أحيانا أوجه متعددة إلى خلاف بين أوجه الأداء اللي يسموها هم الآن في علم الأصوات بالمقام نعم يقرأ لك هذه بمقام وزيد يقرأ لك بمقام آخر وأحيانا بين المقام والمقام يعني طرق في أخذ القراءات ويقول لك كل قراءة سمعت أنا مرة يتحدث قال كل قراءة أختار لها ما يناسبها من مقام في الأداء طبعا هي مبنية على المعاني حتى المقامات مبنية على المعاني فالقراءة قراءة ورش مثلا يقرأ لك بورش ثم يقرأ لك بعاصم ثم يقرأ لك بنافع والقراءات متعددة ويجيب لها كل قراءة يحاول يقرب لها نوع الأداء الذي يناسبها الشاميين لا قالك وهو مذهب الشاميين وهو أشد استحضارا وأشد استظهارا وأطول زمنا وأجود مكانا وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم وأما ترتيب القراءات فليس بشرط ولكن يستحب أن يبدأ بما بدأ به المؤلفون في كتبهم فيبدأ بالقسم ثم بالمرتبة التي فوق وهكذا إلى آخر مراتب المد ويبدأ بالمشبع يعني بالمشبع ثم بما دونه إلى القسم وإنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار أما غيره فيسلك بطريق واحد وإذا انتقل القارئ إلى قراءة قبل إتمام ما قبلها لم يدعه الشيخ بل يشير إليه بيده فإن لم يتفطن قال لم تصل فإن لم يتفطن سكت حتى يتذكره فإن عجز قال له ذلك هذه في الجمع بين القراءات وإفراد القراءات والطرق هناك مدارس كما احنا عندنا في المغرب عندنا طريقة السلكة الواحدة يقول لك السلكة ختمة ختمة تقرأها برواية كملت هذه تبدأ هذه طريقة المغاربة رواية الأخرى. نعم. نعم. يعني اعتمادا على هذا الأثر. ما كانش تجمع لي قراءات كلها في. خلطش بين النبي. نعم ذي. نحاول نختصر مثل هذه بعض المسائل المتعلقة ب أو نروح إلى النوع الثالث والحادي والثلاثون الحادي الابتداء والوقف. الوقف علم الوقف والابتداء صفحة 56 الوقف أنواع. نعم أنا قلت لك حاول نختصر مثل هذه لأن الوقف ما هذه آخر فصل نحاول نقف عند أهم ال نعم الوقف والابتداء علم جليل نقطة رقم واحد. الوقف والابتداء علم جليل وفي الحقيقة من أهم علوم القرآن الكريم هو علم الوقف والابتداء. نعم الوقف والابتداء والعلماء نظرا لأهميته وضعوا فيه مصنفات وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. طلباء يقولوا هكا المسألة قالك ليش متعلقة كيف كيفاش تقرا ادغام واشمام واظهار واقلاب ومدت حركات وفتح وتقليل هذه تجويد الحرف عندها علاقه بالاداء. الوقف عندها علاقه بالمعنى. الوقف عندها علاقه بالمعنى ولذلك قالك وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف بمعنى بعد ما تكمل أنت تقرأ قراءة صحيحة قال حبس كاين علم أخر اسمه علم الوقف والابتداء. هناك بعض الكلمات لازم تقف عندها الوقف الواجب الذي يختل به المعنى عند وصلك بالآية التي بعد. مثلا قول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أوقف أنا كنت تقول نقف عند عوجا بعد تقول قيما لينذر بأسا شديدا من لدن جميل. وكنت أوقف سيدي في واحد ما يعرفش علم الوقف والابتداء قول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ويوقف عند قيما وش دار لي هنا خلط لي جمعني بين متناقضين في المعنى. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى قطعنا فتلاحظ مثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ماذا جعله قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه إذا ولم يجعله عوجا وإنما جعله قيما فالفصل بين المعنيين لازم لازم تفصل بينهما. من بعثنا من مرقدنا أيوة شو سيد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فرق بين كلام الكفار وبين كلام الملائكة تقولهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة. فتلاحظ الفرق بين هذه المعاني ويجتمع الوقوف ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة هذا كلام على اليهود وش بهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. تلاحظ هنا معنى آخر فهذه المعاني أثناء القراءة لابد من مراعاتها. وإحنا عندنا في المغرب سخرنا واحد ربي رحمه الإمام الهبتي الشيخ العلامة الصوماطي الذي لم تنصفه كتب المغاربة بالترجمة للأسف، دار وقف ونسب إليه. والإمام الهبتي هذا كان معلم قرآن وعالم من كبار العلماء المغاربة، لكن للأسف كتب المغاربة لم تنصفه في الترجمة، لم تتحدث عليه، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المغاربة. كما يقول الدكتور سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي، احنا عندنا العالم كان كيموت باش نتفكروه، كيظل ما بيناتنا ما ما ما نعم. فالإمام الهبتي صانع الأوقاف المغاربية، أوقاف المصحف المغربي مضبوطة على هذا الوقف، والأوقاف كلها مدللة تبعوها العلماء والمتأخرين والدارسين، ووجدوا لها تعليلات نحوية وصرفية وبلاغية وعقدية وفقهية. فتلاحظ الرجل كان ذو عقيدة من عقائد الأشاعرة أهل السنة والجماعة، ديما كي تقرأ لها تقول تحاول تستنبط معنى من الوقف. نعم شيخ، كاين بعض الأوقاف منتشر في الإمام الهبتي فرد عليها يعني علماء المغاربة. نعم، كاين بحث الشيخ خاص بتوجيه الأوقاف الهبتي. نعم، التي وجه في الوقت يعني وجهوها العلماء، داروا لها توجيهات. أنا تبعت عندي واحد البحث صغير ومنشور في بعض المجلات في أوقاف الإمام الهبتي في حد ذاته، الأبعاد الدليلية من الناحية الدليلية، الأبعاد الدليلية لأوقاف الإمام الهبتي. فلقيت أن الإمام الهبتي لا يقف اعتباطا كما يصفه البعض. الغماري قال هذا ما يعرفش النحو، قال الكلام مش لا يليق بعالم جليل مثل هذا العالم الذي أجمعت مصاحف المغاربة على وقفه. الآن أنا مجمعون على وقفه، الطلبة القدم تجي تقول لها يقرأ يقول لك لا هنا وقفة، يقول لك حافظها. مثلا تجي في آية في سورة البقرة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هنا علاش دار وقف في الغمام في نظرك؟ هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا وقف. ما يعرفش يقول لك يوم زال الكلام مسترسل، عاش درنا في الواقع. ها طبعا المعطوف لا ياخذ حكم المعطوف عليه، هكا باللغه نقرا كيما هكا، احنا نقرا ان المعطوف يعني ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه تجي معاهم حتى. لكن الامام الهبتي حط لك سيدي وقف هنا مبني على قاعده عقديه، اتيان الله عز وجل لا يمكن ان يتساوى مع غيره، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإتيانه يختلف عن إتيان مخلوقاته. إتيان الله يختلف عن إتيان مخلوقاته، ففصل بين إتيان الله عز وجل الذي يليق بجلاله وبين إتيان الملائكة، والجمع بينهما لا يمكن. فوضع لك الوقت، هل ينظرون إلا يأتي يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع. هذا مبني على ماذا؟ مبني على معنى عقدي. من الأوقاف ما هو مبني على معنى فقهي. ذكرني آية في سورة محمد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تبطلوا أعمالكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. جميل، بارك الله فيك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يوقف ما بينهما. لكن معاني فقهية، مثلا في مثال المالكية ماذا يقولون في المسألة؟ لا مثلا الشروع في الواجب عندما الشروع في المندوب يصبح واجب. مثلا واحد بدأ يصيم كي جاء منتصف النهار ورطنا بطل يقضي ولا ما يقضيش؟ يقضي طبعا. ولا تبطلوا أعمالكم للأواقف. هناك بعض المسائل أيضا فاختلط ما بين صورة الكهف وصورة يونس، واحدة حط لك فيها وقف واحدة ما حط لكش فيها وقف، هذه فاختلط طالب قال لك هنا يا سيد كان معلم قرآن والمعلمين القرآن يحرصون على تعليم المتشابه للطلاب، كيظل يكرروا يدير لهم واحدة فيها وقف واحدة ما فيهاش وقف. بالتعليم هذا أداء تعليمي إجرائي باش يميز الطالب بين الآيات المتشابهة، لأن تعليم المتشابه جزء من مهمة معلم القرآن الكريم. قل له رد بالك هذه فاختلطت وهذه فاختلطت، كيف كيف ظل تقرأ في يونس تلقى روحك في الكهف، ولا ظل تقرأ في الكهف تلقى روحك في يونس. أما لو وش يدير لك؟ يدير لك وقف، فمن كثرة الأداء تعرف أن هذه فيها وقف هذه ما فيها ما اشتغلت. إذن هذا الراجل أيضا يحسن. هناك أوقاف مبنية على تعليمية، أيضا هناك أوقاف مبنية على حسن التجويد. نعم نعم. بلاغ بلاغ ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون. هذه فيها ما فيها ما ولا تستعجل لهم. نعم. الجار والمجرور لهم يوم يرون ما يعدون لم يبق إلا ساعة من نهار البلاغ. فيها بلاغ فيها وقف. أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. هنايا هنايا يا سيدي الفاضل الجار والمجرور إذا لم يكن متعلق بما قبله من الناحية النحوية فهو على تقدير شيء آخر. أنا لا أستدري الآن، لا أستحضر الآن القاعدة المتعلقة بتفسير هذه الآية. ممكن أنت كنت تروح التفسير لأن كاين معاني تفسيرية، معاني تفسيرية. الجار والمجرور هذا متعلق بشيء آخر مش متعلق بالكلمة التي قبلها. لا تستعجل لهم، هذه جار ومجرور متعلقة بشيء، فوضع الوقف هذا معلل شيء آخر. يعني ما تظنش أنت، شوف معي أي وقف يبان لك مش قد قد نعطيك هنا قاعدة أخرى ثانية نتبعتها هذه الإمام الهبط. كاين واحد الوقت يسموه وقف التمام للإمام نافع، وقف التمام للإمام نافع إمام أهل المدينة في القراءة. وهذا الوقف مبني أذكره أبو زكريا الأنصاري في كتابه وقف التمام. فتلاحظ هنا أن هذه الأوقاف التي اختارها الإمام الهبطي ممكن هي مبنية على أوقاف الإمام نافع، أخذها من الإمام نافع ووضعها. تعليلها الآن لابد من العودة إلى كتب التفسير وستجد لها تعليلا، وهذا بإذن الله سأوفيك به مباشرة. سهل الأمر، أرجع الوقفة. يعني جل الأوقاف اللي اختارها الإمام وقف الإمام الهبطي إنما هي وقفة تمام للإمام نافع. أرجع أيضا لكتاب الائتناس في الوقف للإمام النحاس، تلقى أن أغلب الأوقاف التي اختارها هي من أوقاف الإمام الهبطي، بمعنى أن هذه الأوقاف هزهم عندنا رأي لها أسس عقدية ودلالية وفقهية وتعليمية. كاين بعض الأوقاف نعدها حتى غرض اللي هي ما تختلطش مع المعنى، كما ذكرت لك مثال إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا هي وكلها مبني على الاجتهاد. يبدل المعنى. لا يقول يوم الدين. صحيح. أنا. ما تبدلش. كيفاش يربط آخر الآية أولها؟ يقول يوم الدين يوم لا تملك نفس. نعم صحيح هذا. يوم الدين هو يوم القيامة. لا تملك نفس لنفس شيئا. صحيح. هنا وشو المبني؟ لكن بعد. راحت لي واحدة الآية. لا لا يوم الدين. هذا هو الأساس، هو الوقف مبني على الفهم. يوم لا تملك نفس لنفس. يا راحت لي واحدة الآية. قريتها في صلاة التراويح كنت نسمع فيها، من بعد بديت نوجه قلت ما تبعتش في الوقف، لقيت لها معنيين يجوز عند الوقف ويجوز عند الوصل. إذا اكتملت الجملة جملة وصح المعنى وصلا ووقفا. يعني يا سيدي الفاضل الإمام الجاحظ وش كان يقول؟ قال كان الناس يهتمون بحسن الوقف وأنا أهتم بحسن الابتداء. وش معناه؟ معناها الناس كانت مهتمة أنت توقف أنا وقفك صحيح أنت لا أنا مهتم باش تبدأ، لأن حتى باش بديت عنده هناك تقول مثلا يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم الدين هو يوم تقول انت يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيء. صحيح هذا المعنى ولا صحيح؟ ما داش نحب نفهمك. وشوف نحب نفهمك ان العلم الوقف والابتداء ماهوش وقفي، ماهوش معناه احنا رانا هزيناه معد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند هذه الايات، انما هو اجتهادي، بدليل اننا نجد المصاحف مختلف في الاوقاف. علاش اختلفت في الاوقاف؟ لان كل، لكن انت كدير اجتهاد، كدير اجتهاد، لازم لا يتعارض مع المعنى. والمعنى وشو هو؟ كل كلام يحسن السكوت عليه يؤدي الغرض، لكن فقط ما يفسدش المعنى الكل من الآية. نعطيك مثال في سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. أعطيني القلم. لازم شرط ألا يتعارض الوقف والابتداء مع المعنى. وراء القلم يعني ما جيتش والله من يعرف. نفس مرية فكرين، المثال اللي جابه هو المثال اللي متعلمه. يوم العامل احنا وش عندنا في الميلاد؟ تقول مثلا البنت الواحده كم لها؟ هنا وش احنا تحدث شو عامل؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هنا يتحدث عن ميراث الفروع فرع الوالد اللي هم الابناء والبنات. اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في حاله اجتماع الذكور مع الاناث تطبق قاعده للذكر مثل حظ الانثيين، بمعنى الراس من الأنثى يأخذ الحصة وسهم، والرأس من الذكر يأخذ سهم. الآن بالذكر إن كنا نساء فوق اثنتين، أنا راح البنات أكثر من جمع يعني أكثر من اثنين. أنا عاد من اثنين فأكثر يدو ثلثان. إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يعني ثلثان. بعد رجع مش قادر، وإن كانت واحدة فلا نسيناوش. أنا عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى الجمع بين الذكور والإناث الذكر مثل حظ الأنثيين، العلم اجتماع الإناث ثلثان، انفراد الإناث نصف. لازم توقف عند النصف. أو زوز وشب زوز بنوت مثل الثلثة، فإن كان فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني مثل اثنين فأكثر. جمع هنا فوق اثنتين يعني نبدو من العدد اللي ذكر القرآن. ليش عدد القرآن مش ذكر اثنين؟ يعني أصل الجمع عند القرآنيين، الجمع عند القرآنيين هو من اثنين مش من ثلاثة، على خلاف الجمع عند اللغوي هنا فوق اثنتين. قال من اثنتين فكأنه قال مجال الرياضي من اثنتين فأكثر يبدأ الحساب. اثنتين بدليل أنه قال وإن كانت واحد خرج الاثنين. أنا مش عارف عندي الجمع من الإناث اثنين فأكثر ثلثان، الواحدة من الإناث نصف، الواحدة من الإناث مع أخواتها الذكور للذكر من حظي الأنثيين. إذن هنا عندي الحالة تقول أنت وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي. تقف عند الأبوي وش درت هنا؟ معناها تو الراجل خلى مرا وخلى أب وأم، يدوا هذا يدوا النصف ويدوا البنت تدي النصف، وهذا معنى لم يكن مقصودا في مسعي. قالت إن كانت واحدة فلا نصف ولأبويه كل واحد منهم السدس. هذا المعنى كنت تجمع أنت، ولو كنت تقول مثلا ولأبويه وش بيهم أبويه؟ لكل واحد منهم السدس، يعني وجود الأب والأم مع وجود فرع الوالد ينفرد كل واحد منهم بالسدس. كنت بدل أنت مجرد ما تحط الوقت لأبويه وش درت لنا هنا؟ لا يجوز لك الاجتهاد، لا يصح شيء. لماذا؟ لأنك لما أخليت في الوقف بدلتني أو الوقف مبني على ماذا؟ مبني على السماء. كل واحد يتحدث في الدولة لأبوي، كانت واحد يقال نصف ولأبوي، كيف؟ الواو العرب نصف للبنت ولأبوي نصف، بدلت المعنى وإذا اختل المعنى بضرب. إذن الوقف والابتداء علم جديد جليل. بعد معرفة الوقوف، بعد تجميد الحروف، لا بد من معرفة الوقوف. لهذه الأهمية صنف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، مؤلفات كثيرة غايتها فقط تتبع الأوقاف، يجمع لك الأوقاف، هنا توقف هنا توقف. الوقف والابتداء مبني على قواعد النحو وكلام العرب، وكلام العرب مش فيه كلهم، وشي الجملة المفيدة؟ قل لك هو كل كلام يحسن السكوت عليه، كل ما حسن السكوت عليه، وقد يحسن السكوت على الكلام ولا يتعارض بالسكوت على بعض. ولأن الجملة فيها نوعان، جملة صغرى وجملة كبرى. قل زيد قائم، وزيد قائم وأبوه، توقف عن قائم ولا لا؟ صحيح. كي تقول زيد أبوه وغلامه منطلقا، مش لاحظ هنا كاين جملة كبرى، يعني كاين جملة داخل متكونة من مبتدا وخبر، وجملة أخرى متكونة من خبر ويعني للمبتدا الأول. عندي مبتدا وعندي خبر، وعندي خبر ثاني للمبتدا الأول، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ وهو الغفور ذو العرش فعال، كلها مش قال ابن مالك وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد منكم ثلاث شعراء، يعني يجوز أن تخبر عن المبتدأ الواحد بأخبار متعددة. ولذلك لما يكون هناك أخبار متعددة يجوز لك الوقف على كل خبر، كل خبر من الأخبار. فهمت الفكرة؟ يعني مبتدأ واحد، الأصل في الأصل في كلام العرب أن المبتدأ كم له من خبر، ويجوز أن تخبر عن المبتدأ الواحد. هناك تجيك هذه الأمثلة في الآية القرآنية، لكن الأخبار هذه في وجدين هو يسمي الخبر واحد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو غفور ودود ذو العرش، إنه هو الغفور الودود. تحكي سنة يجوز لك، ومن بعد تزيد معها أخرى، وكيف توصل مع بعضها؟ لأن كل أخباره لمبتدأ الوقت نعم أمي خاطر من المناسبة أنا أحاول الصلاة. مثلاً جينا بكري نقرأ مع سيدي نور عليه التلاوات، ربي يرحمه، وش يقول لي في آية أذكرها كالآن، أذكرها كأن أذكرها للحظة في سورة النساء، يا ربي لا خير في كثير من الأمور إلا من أمر بصلاة وعرف وإصلاح بين الناس ومن حاجات الاعتبار، فسوف نوتي أزمة عظيمة ويشار من الرسول إلى كلمة تضيف إلى الهدى وتتغير سبيل المؤمنين نولي ما تولى وحسن جهنم، فما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يدعون من دونه الله إناثا وهي يدعون إلى شيطان مريدا، لا مثل ويدعون الى شيطان مريدا لعنه الله، معنى ان يدعون من دونه الا لماذا وهي يدعون الى شيطان مريدا. فقد صرنا هنا صح، ما فكرت نعم واش عم سيدي يقول لي لا نمشي شيء نسجل يدعون الى شيطان مريدا لعنه الله. اسمع قلت يقول لي احس انت لعنه الله، لازم تقول يصلي ما تحبسش. يدعون من دونه الا لماذا وهي يدعون الى شيطان مريدا لعنه الله. صحيح، لكن الأفضل منها تقصر ذمكية، يدعون من دونه إلا إذا ويدعون إلى شيطان مريدا لعنه الله. بعد جملة أخرى وقال لا تشير من هذا الدنيا هذه عنايتهم قد أضعي الله عن المدينين رضي الله عنه ومن يبيعون في المدينين في قصة خزن في التراويح لم يقوش تطلع

تقرا سلكه كامله، سلكه ما حفظت الوقت سلكه لولا تحفظ كما حفظت الايه تحفظ الاوقات تاعها. قلت للسيد كفيه بيشوف نقرا بدلت العام بدلت اجيب لي حبس بدلت بيك بدلت الوقت ومشينا الوقت وانا عارف التعليميه ولا بلاد مش عارف حافظ الايه اخذها لفظا ووقفا تقراها بالتقييم وتنطبق عليها هذا الشيء. نعم تنطبق الهبكي على المطبع التعليمي مصحف التعليمي اول مصحف في الجزائر هو تبع دفع وقت اول مصحف طبع في الجزائر اول مصحف هذاك اول مصحف لم يطبع قبله مصحفات في عمان يعني ها كل حتى المصاحف تاعنا اي مصحف حتى مصحف الاخير شبه اي مصحف مطبعة تعليمية نفس الكتابة التعليمية قررنا فيها وينصح فقط جو قلب تاع الغاية تاع الشيء تاع الشيء مصحف الشريفي مصحف الحفاظ المصحف الموجود الان اخر مصحف التجميل لا اخر كل فيه لا هي هي ما نتعرف عليها هذه نادي مشارقة نادي ولاد اللي قلت عليها بيه كاين أثمان مرسومة في مصر وكاين مواضع عرفية بين يعني كمان المسلمين إن المسلمين لكن تكلم في حتى مصر هذا كان حزن قول بابا مش قول الحمد لله وسلام على عباده الذين صلى مش في فما كان هش تبدل يقلوا مصر ويقلوا أخذ سورة ترويحة بس النبي فما كان جواب قومي سورة لا الوقت فيه والحمد لله وسلام على عباده الذين صلى وما يقلوا في الأحزاب ما تيشي إن المسلمين هذه كواني معرفة بتر بالصح في المصحف موجودة فيه لكن الشيخ مش بلاغه ورساله وما تخرج قصه ايه مش ومن يعصي الله الشيخ لا بلاغه الرساله دي يقدر يشمل يرجع كمل اصلا كمل الايه ما شاء الله يفوت لا تهدش عن المساله ولا انسى سنه انت هذه الاوقاف هذه لا فليس كل ما ساغ من ناحية اللغة أو ما صح من ناحية المعنى يصح من ناحية المعنى. يعني هذا هي هو الذي هو الذي هذا صحيح. لا ليس نقول صحيح. كين وقت الحاجة أخرى. كين بعض الأوقات. كين بعض الأصل إيش؟ نعم نعم. كين بعض الأصل. الأصل ليس أصل. لا يوجد دين. لا يوجد دين. يعني كذا لا يوجد دين رحمه الله. كين وقت الزمن. يا أو خلاف الفقهاء في آية من الآيات عند علاقة اللغة حتى العقيدة أيضا. وبالتالي أنت الآن وكل واحد يحاول أن يوجه الوقت إلى المعنى الذي هو مقتنع به. أنت مقتنع هذا لله وخير بالاتباع. يعني كيف أبطال كيف أبطال سموها أبطال السنة تروى أحاديث كم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند قراءة هذه الآية كما والله كان يقول مثلا في اخر سوره القيامه او والله في اخر سوره اليس الله باحكم الحاكمين لا ان الله احكم الحاكمين والله اي سوره القيامه لست بربكم لا اليس الله لم يكن لطفه نجني ما لهدتم كما كان عالما اليس ذلك بقادر اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بلى الله قادر على ان يحيي الموتى لازم يدير جواب موجود السنة كان كلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا نعم كله بسر الأوقات كيف أوقات تروى كذلك يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ هذه الآية وقف عند كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو الصحابي وعمر الصحابي إذا قرأ هذه الآية وقف عندها ثم استأنف فطلعت من هناك مجموعة من النبي ومن الأساليب التي تعين القارئ على الوقف وهو يريد بذلك اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة من بعد في الوقف على هذه الأوقات حتى أيضا عرف الشيء أيضا عرف أيضا عرف يبلس ألست بربكم قالوا بلى قال أحد العارفين لو قالوا نعم لكفر وقص على هذا لأن الله خاطب البني آدم بظهور بظهوره بظهور في الناس يعني عايش يلا نمتنا أرجو أننا قد مش مسير ست شوع ها ربي مش مسير ست شوع لا ما شيخ أرجو أننا قد أدينا معكم سبتنا وعرفت وجوه طيبة سرّاني معنا في دار الخلد إن شاء الله يجمعنا كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته وحسنه وعبادته وعلى علم من أشرف العلوم والمتعلق بكتاب الله عز وجل وإن شاء الله نتلاقوا في ساعة الخير قصة أخرى وفي مرة أخرى تفضل عندنا الأوقاف أوقاف تعليمية وأوقاف فقهية وأوقاف الابعاد الابعاد الوقت تعرفني مش هكاك مش اعتبار عند ابعاد ايش معنى بعد يعني مؤسس على بعد دليلي انت دلاله عند معنى معين انت قلت دلاله هني اما دلاله تفسيريه ولا دلاله نحويه وقد يكون عند معنى نحوي يقول مبتدا عند لازمه خبر انت ترى ان الخبر جمله هو الخبر الخبر مفرد مثلا عند بعد عقدي بعد عقديه مرتبط بالعقيده الايجابيه مرتبط بالعقيده فكذبت حبس في كذبت وقال لك مثلا انا ما تحبسش في مدينه شيطان مريدا لازم تدفع اللعنه معاه لعنه الله حبس في لعنه الله بعد جي هو ايش قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تأمن من عبادك نصيبا ما قلت لك انا اساسي كنت بقول لك شيء اللي بتسوي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هنا هنا السلفية مبنية على الدلالة، مبنية على الأثر اللي يجي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل الآلهة، إذا هو يديها وقت. نعم موجودة. اسمنا جاي نجيب اسماء خطرة جاي تلقونا. حب نعطوني الإيميل تاع واحد نبعث لكم. انا ما من ماشيين نشارك اعطيني الايميل تاعك وانا ابعث لك حط مثلا نعم ما نمشيش شغال دي سيت ابو كنان الرسول يا الله وكل يوم ليش تطلب ايميل ايش مكتوب على الفيسبوك تاعي ابو كنانة الرشيد هذه الصوره تاع كلاس تاعي صورتي كيفاش الشيخ ابو كنانة الرشيد بصح ماشي ناشط نتا كيف ناش يعني دايره وخلاص انا ترى سبع اصحاب لا ما نديرش ديات ساعات واحد قال لي بعث لي شهري هذا شهر محلي تشري نعم يعني وقت ما كان في المسنجر على تبعثني هيك ولا حاجه انت قال لي لا ديروا لنا في المجموعه وعندي الايميل تاعي تحب تسجل هذا كان راني شغال فيه هذا تاعك انت وش اسمك؟ ابو امين ان شاء الله هذا هو اسمك مال الهادي تعمل اه وشو الايميل اللي شفت لك معناتها ما شاء الله كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم I'm going to go to the hospital. Thank you.